الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. سبحانه هو الذي دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله ورحمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخاصة واستثنائية من برنامجكم الأسبوعي مع الشباب. يشرفني ويسعدني في هذه الحلقة أن أحل ضيفا على مجموعة من دعاتنا الشباب الذين يعني أشرف بهم لأول مرة في برنامجي مع الشباب، فضيلة الشيخ أمير الأنصاري. أهلا ومرحبا بك، نورتنا وشرفتنا، ونجم قناة الرحمة وشيخنا الجميل اللي وحشنا واشتقنا إليه منذ فترة بعيدة، فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان. أهلا ومرحبا بك، نورتنا وشرفتنا. كرمك الله. وأيضا أخي وحبيبي في الله فضيلة الشيخ هاني حلمي. أهلا ومرحبا. أهلا بك، اشتقنا إليكم. الله يحفظك. أهلا ومرحبا، ربنا يكرمك. فضيلة الشيخ حازم شومان، بداية نتوجه إليك بخالص العزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الوالدة رحمة واسعة. ودعني بداية أبدأ معك في نقطة الوالدة. اللهم آمين. وفاة الوالدة وبعد الوفاة، الله يغفر لها ويرحمها يا رب، ربنا يتغمدها برحمته، وربنا يعني يلحقها بالرفيق الأعلى يا رب. اللهم آمين يا رب. وربنا يرزقها صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين يا رب. سمعت حضرتك الوقت كنت بتقول لقطة جميلة جدا في التليفون، بيقول إن هي كانت متعودة دايما تتصل بحضرتك بعد كل حلقة. الله يرحمها طبعا. كان لازم المكالمه بتاعت بعد كل حلقه دي. الله يرحمها، الله يغفر لها. شعور حضرتك بعد وفاه الوالده؟ طبعا اكيد شعور يعني فيه الحزن والاسى، لكن انا اعلم ان كان لك ارتباط خاص بالوالده. والله سبحان الله العظيم، يعني اللهم لك الحمد. وطبعا والدتي كانت هي تقريبا يعني محور حياتي، اكبر حاجه في حياتي، يعني اللهم لك الحمد. الله يغفر لها ويرحمها. فاول ما جاني خبر الوفاه يعني فورا يعني جريت على المسجد فورا يعني، ويعني وصليت، ولولا هذا الله اعلم كان الواحد يعني حصل له ايه يعني انا قلت مش هفكر في اي حاجه غير وانا بين ايدين ربنا. الواحد يفزع الى الصلاه، وبعد كده فالواحد بس يعني اللي بيدعى ربنا بإذن ربنا يطمئن قلبه عليها يا رب، وان ربنا سبحانه وتعالى يتغمدها برحمته يا رب. اللهم اسال الله يرحمها رحمه واسعه ويتجاوز عن سيئتها يا رب العالمين. فضيله الشيخ امين الانصاري، دعنا نبدا معك بدايه في نظره سريعه حول الاحداث. الناس كلها يعني بيبقوا ماشيين في الشعب يتكلموا بعض، هذه الدماء التي أسيلت هنا وهنالك، المناوشات بين الأحزاب السياسية، الأحزاب الإسلامية وغير الأحزاب الإسلامية، الليبراليين والعلمانيين، وما يحدث بينهم من تسارع على السلطة. كيف ترى هذه الأحداث السريعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني الكلام كتير جدا. نعم. وإحنا كمسلمين إحنا عندنا دين وعندنا عقيدة، وديننا أحسن دين وعقيدنا أحسن عقيدة، وأدبنا أحسن أدب. نعم. الحقيقة أنا عجبني تحليل يعني تربوي عظيم جدا لما نحن فيه. يقول إيه؟ بيقول العقبات في طريق الإنسان ثلاث أنواع. واحد، في عندك عقبة بس ليها مشكلة، توصيف العقبة معروف وتوصيف الحل معروف، دي اسمها مشكلة، دي اسمها مشكلة. طيب النوع اللي أعلى من كده اللي هو أقوى أو الأصعب، إن يبقى عندك مشكلة بس ملهاش حل واضح، فمحتاج تفاضل ما بين كذا حل، ومحتاج تحلل، ومحتاج سياسيين، ومحتاج كذا، دي اسمها أزمة، دي اسمها أزمة. ما يا دكتور حازم؟ طيب لما تبقى عدة مشاكل وكل مشكلة يعني متشابكة مع الأخرى، وكل مشكلة محتاجة لها أكتر من حل، وعمال تدور في كل مشكلة على حل مناسب، دي تبقى اسمها إيه؟ فوضى. إحنا دلوقتي توصيف ما نحن فيه، هل هي مشكلة ولا أزمة ولا فوضى؟ يعني هل هي مشكلة معروفة الحل وحلها بسيط؟ زي واحد جعان فحله انه ياكل، زي واحد عايز فلوس يشتغل، واحد عايز ينجح فيذاكر، دي اسمها مشكلة ولا هي أزمة؟ أنا دلوقتي عندي مرض مش عارف هو إيه، فبجيب كونسلت وأطباء وده يقول حاجة وده يختلف مع ده، أو مثلا إحنا مش عارفين ننزل ولا نطلع، نأيد ولا ما نأيدش، طب نقول ولا لا، طيب اللي بيحصل ده صح ولا غلط؟ محتاجين حد يحلل لنا المشكلة ويحلل لنا الحل، وعندنا كذا حل، دي اسمها أزمة. طيب لما تبقى كل واحدة من دي، احنا عندنا دلوقتي مشكلة في الدستور ومشكلة في الإعلان الدستوري ومشكلة مع القضاء ومشكلة مع المتظاهرين في التحرير وبعدين في الاتحادية وبعد كده في البلطجية والطرف الثالث معايا والناس اللي عايزة تعمل انقلابات والآراء الفقهية، في كل ده في خلاف سياسي، خلاف ديني، خلاف فقهي، خلاف نفسي. في ناس نفسيا كده مش عايز مرسي، في واحد نفسيا ما يقدرش يتخلى عن قضية رئيس شرعي منتخب. فاحنا دلوقتي يا ترى في المشكلة اللي حلها بسيط ومعروفة، ولا في الأزمة مشكلة وليها عدة حلول، ولا في عدة مشاكل كل مشكلة فيها بتمثل أزمة؟ الخيار الثالث، مشاكل كتيرة كل مشكلة فيها ليها عدة فروع. ده اسمه الفوضى، ده اللي احنا فيه ده دلوقتي، فوضى. حتى ما تشوف الناس مضطربين مش عارفين يمشوا يمين ولا شمال، شوية يجروا وشوية يتقهقروا وشوية يقولوا شوية يقولوا حاجة وبعدين يرجعوا فيها. طب احنا ده كله اسمه فوضى. بيقولوا ان اكتر الناس ايجابية في الفوضى السلبي اللي ما يشاركش في الفوضى، لانك لو شاركت فيها صوتك يعني عارف قطرة في محيط، غيض في فيض معايا. فانت دلوقتي هتتكلم اهو الناس كلها بتتكلم، هتنزل الناس كلها نازلة، هترجع في ناس برضو ناس راجعة، هتقول في كتير قايلين هتقول لا، كل الناس بتقول لا، طب وبعدين بعد المشاركة افضل يعني طب نعمل ايه؟ عارف لو احنا قولا واحدا كلنا كده مرة واحدة اوقفنا الفوضى، هيظهر المجموعة اللي عاملة المشاكل دي كلها، كلهم هيظهروا وكلهم تقدر تحددهم، لكن انت بتشاركهم في فوضى بتساعدهم انهم يختفوا. لذلك من فقه الاسلام وعظمه الاسلام وجمال النبي عليه السلام وهو بيحلل لك كل حاجه ببساطه، باب كف اليد واللسان عند الفتن. لما يبقى في فتن، في اختلاط، في كذا، لما تبقى شايف مثلا 10 كل واحد فيهم ماسك حجاره او خنجر او خرطوش او غيره، انت داخل تسلك مين عن مين؟ داخل تقول مين اللي معاك ومين ضدك؟ انت مش عارف ده يا ترى يعني مأيدك ولا هو بيغشك عشان ولا ايه بالظبط؟ لو كل اللي عنده دين بعد عن المشهد هيبان الحقيقي. هيبان. لذلك النبي عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: الماشي فيها خير من الساعي، والماشي فيها خير من الساعي، والواقف فيها خير من الماشي، والجالس فيها خير من الواقف، والمضجع فيها خير من القاعد، صلى الله عليه وسلم. فالتؤدة والروية بالذات عند الفتن وعند اختلاط الأمور وعند تضارب الآراء دي مهمة جدا جدا. لذلك كان سعد بن أبي وقاص بيقول: أرأيت لو كان أحد في قافلة ثم هبت الريح فاغتم الضباب فاغتم الطريق، بعضهم قال يمنى وبعضهم قال يسرى، ثم قال بعضهم انتظروا حتى تنكشف ثم ننظر كيف نسير. مع من تحب أن تكون؟ قال: مع من يقول ننتظر حتى تنكشف؟ قال: أنا كذلك، أنا مستني لما أشوف هعمل إيه. لذلك إحنا الوضع اللي إحنا فيه ده دلوقتي لازم تشوف دينك بيقول لك ايه، لازم تشوف ايه الواجبات اللي عليك، ودي مش هنسيبها عمرنا. يعني مثلا اساسي عندنا ديننا هو اول حاجه، تاني حاجه رئيسنا رئيس منتخب ورئيس شرعي، الدفاع عنه واجب، مش ممكن هنسيبه لو يعني ودونه الرقاب، لا يمكن، ده دين. طيب تالت حاجه اخواننا المسلمين ودمائهم واعراضهم، الكلام ده لازم يحفظ. وبعدين يعني دي كلمة أنا بقول بس من باب فقه عموم الفتن والمشاكل الموجودة، بس شوية روية شوية هدوء، لأنك لما بتشارك يعني مثلا ممكن يجي لك يقول لك إيه ده في دلوقتي انقلاب، ممكن أنت ببساطة شديدة جدا الكلمة اللي أنت خدتها فيها كذب وفيها شائعة دي، وأنت أساسا مقصود بيك أنك أنت تنصر وتعزز وتقوي عشان طيب هتبلغ مثلا فيها 100، تقول لهم يا جماعة الحقوا في انقلاب، يا دوب اكتبها خبر على الفيسبوك الموضوع خلاص انتهى، كل الناس تشير فيها لحد ما توصل لاخر واحد صحيح يقول لك ايه الانقلاب تم. نعم. ده معناه ايه؟ ان انت ممكن تمططى من اجل تحقيق مقرب معين، والشائعات والعياذ بالله تعالى وقت الفتن بتحبط الروح المعنويه، بتحبط النفسيات، والواحد خلص بيستعد للهزيمه. نعم. بيستعد. فاحنا دلوقتي في مثل هذا الوقت احنا نعتصم بما امرنا الله به، نعتصم بديننا ورا رئيسنا، ننصره مهما حصل، بقول لك دونه الرقاب ودي حقيقه. بس لازم تنكشف. نعمل ايه؟ نمشي وراء علمائنا ونسمع كلام شيوخنا وفقهائنا ونشوف فتواهم. حاجه كمان انا مش عايز حد، يعني انا بتمنى ان الكل مره واحده كده يقف عن مشاهده البرامج الاخباريه. اه والله مره واحده كده كانوا فرحونا وقالوا امبارح ان هم هيسودوا شاشات في برامج التوك شو القنوات، ومره واحده لحد سود لحد عمل، و الله المستعان. فدي حاجه. يعني الشيخ محمد الصغير بيقول كلمه جميله امبارح كان عندنا في الرحمه، بيقول ان احسن حل عشان الفتن دي خلاص تزول ان اسبوع واحد بس تنقطع تيار الكهرباء على مدينه الانتاج الاعلامي، والبلد تعيش في احسن اسبوع. يا اخي الحبيب انا بقول لك في ناس من بره من بلاد اخرى بيخاف يقرب ناحيه مصر اصلا بسبب الحاجات دي، وانت لما تشوف المشاكل اللي بتحصل في شارعين ثلاثه في منطقه ما تجيش مثلا 5 كيلو متر مربع كلها على بعضها، لكن مصر دي كبيره، مصر دي عظيمه. نعم. في حاجه كمان انا برضو عايز الحقيقه اقولها، احنا قلنا اول حاجه يا ريت ما نشاهدش القناه الفضائيه خالص كلها، لا ولا القنوات المضلله تقصد القنوات اللي بتتكلم اللي فيها توك شو اللي بيجيب الراي والراي الاخر، ده بيبقى ادمان يا جماعه، ده في يعني ده بيحير البني ادم ويوجه الراي العام ايضا الى الاجنده الخاصه بهم. وبعدين للاسف فعلا في ناس ماجوره حتى مذيعين في التلفزيون المصري يستهزئوا برئيس الجمهوريه، يستهزئوا بالدستور، جايبين دستور مزور جايبين دستور مزور عشان يضللوا الناس، عشان يضللوا الناس ويقولوا لهم لا. طب اسمح لي هنا شيخنا كريم الشيخ امين، اخذ منك الخيط واروح للشيخ حازم. لا زال الاعلام الان يهاجم التيار الاسلامي بشكل الله المستعان، ويوجه الناس الى ضد التيار الاسلامي يعني، ويقولوا للناس قولوا للدستور لا، ما تشوفوش التيار الاسلامي، يعرفوا التيار الاسلامي دول تيار لا يبتغي غير السلطه، الرئيس بتاعنا رئيس دكتاتور، الى غير ذلك من هذه الاشياء. كتير من شبابنا بيسمع دلوقتي ان بعض المشايخ بيقولوا لا للدستور، وبعضهم بيقول نعم، وايضا التيار الليبرالي والعلماني من خلال قنواتهم يوجهون الناس الى مثل نعم ولا الى غير ذلك من هذه الاشياء. الناس دلوقتي بقت في حيره، الناس دلوقتي بقت حاسه ان لا، انا يا اما ان انا همشي مع دول او امشي مع دول، وناس تقول لك لا انا لا ماشي لا مع دول ولا مع دول. نعمل ايه؟ الناس دلوقتي مش في حيره، هي الناس دلوقتي تحس ان هي يعني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هو ده طبعا الواحد سعيد وهو مع فضيله الشيخ امين وفضيله الشيخ انا حلمي يعني، وطبعا استاذ عمر الحنبلي يعني اخونا وحبيبنا وابن شيخنا، يعني شيخ ابو بكر ربنا يحفظه، والجمع ده يعني لو الواحد خير ما بينه وما بين مليون جنيه دايما هيختار مليون جنيه هيختار الجامعة ده فورا والله بلا تردد. يعني صحبة الصالحين دي من أوسع الأرزاق على وجه الأرض يعني، والله يعني الله المستعان. الناس دلوقتي مش في حيرة، الناس دلوقتي في اكتئاب نفسي حقيقي. يعني برامج التوك شو حولت المصريين ل 80 مليون مريض نفسي، الناس ماشية بتعاني من إحباط رهيب، بتعاني تحس إنك أنت الناس يعني وأنت بتتكلم مع أي حد الناس تايهه، الناس تعبانه فعلا وفي ازمه نفسيه حقيقيه. عشان كده يعني الواحد نفسه ان يعني يبقى في مساحه النهارده نتكلم فيها، ندي للناس امل، ندي للناس أمل. يعني قال تعالى عسى الله أن يأتي بالفتح، عسى، واللي بيقول عسى ده ربنا سبحانه وتعالى، يعني مش عبد لا يملك مقدرات الأمور، الله المهيمن اللي له مقاليد السماوات والأرض، عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي. الله قادر أنه في لحظة يغير كل شيء، الله قادر أنه في لحظة يقلب كل الموازين. وفي مثل جميل قوي يعني كنت اتعلمته من فضيلة الشيخ أمين وبقوله في كل ندوات الجماعة تقريبا اللي بروحها، يعني كان يقول لي لو في نملة وقعت في حوض مية، فالنملة هتقعد، يعني النملة بتفلفص، النملة هتتجنن هتموت، ده أكبر مشكلة في حياتها دلوقتي. أنا هاجي بصبع إيدي الصغير وهشيلها من حوض المية، هبقى أنقذت حياتها من أكبر مشكلة في حياتها. الله قادر إنه يحل أكبر مشاكل في حياتنا أسهل ما أنا قادر بصبع إيدي الصغير إن أحل مشكلة حياة النملة دي. الله قادر في لحظة إنه يحل مشكلة مصر. الله قادر في لحظة بهيمنته الملك مالك الملك تبارك الذي بيده الملك، لما لك الموضوع ده في إيدي ولله المثل الأعلى، ربنا بيقول لك الكون ده كله في إيدي، ذرة ذرة، ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، ما يعزب يعني حتى الأعزب، الأعزب اللي ليس له زوج، اللي ليس له حد يرعيه، حد يتعهد شؤونه، ما يعزب عن ربك، ما فيه ذرة في الكون تقدر تستغنى عن ربنا او خرجت عن حكمه وهيمنه ربنا. فاحنا لازم الفتره دي نبقى عارفين يعني ايه سيدنا يعقوب اتعمى، وسيدنا يوسف راح منه من اكتر من 30-40 سنه، وبنيامين ابنه الثاني راح منه، وابنه الكبير في مصر ما هوش عارف، اللي هو ما رضاش انه يرجع مع اخواته، وفي وسط الازمه الرهيبه دهيت وبيقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني مش عسى الله أن يأتيني بيوسف، مش عسى الله أن يأتيني بني، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. بيقول الله قادر أن يحل كل المشاكل في لحظة، الله قادر. ده يقين الأنبياء، وده اليقين اللي احنا لازم نتعلمه، أن الله قادر يا أخوانا، وأن لازم يبقى عندنا أمل. من الآيات المبهرة في القرآن سيدنا موسى هو بيقول لأهله، بيقول لهم إني أنست نارا إيه لعل أتيكم منها بقابس أو أجل النار هدى، وفي بجزوة من النار، وفي. فالعلماء لما جمعوها قال لك سيدنا موسى كان في ظلام دامس، وكانت الدنيا بتشتي وبرد قارس وما فيش أي جزوة من النار يولعها، وكان في جوع شديد وما فيش أي نار يوقد عليها حاجة، وكان في متاهة ومتاهة مجاهيل سينا، يعني سيدنا موسى أسباب الموت كلها مجتمع عليه، وهو بيقول لزوجته إيه؟ إني آنست، شوف كلمة آنست، نارا لعلي آتيكم منها بقبس، تنوروا منه وتولعوا منه حاجة للأكل، أو أجدوا على النار هدى. عنده أمل إن كل المشاكل تتحل في لحظة، عنده أمل إن ربنا يحل كل حاجة. عشان كده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حفر الخندق، قريش وغطفان وبني النضير لما طلعوا على خيبر وقلبوا اليهود، العرب كلهم، ده مش فلان بقى الاشتراكي وفلان الليبرالي وفلان مش عارف ايه ومسكين في ايدين بعض وطالعين على ميدان، ده اكبر قبائل العرب مجتمعه ومصممه هنذبح المسلمين. وبعد كده جمعوا بقى القبائل ورايحين 10,000 مقاتل باقوى الاسلحه، 10,000 واحد هيدخلوا على قرية صغيرة اسمها المدينة المنورة، يعني تخيل قرية من القرى مثلا في مصر و10,000 جندي مقاتل وداخلين عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ كان معاه 3,000 صحابي، 3,000 واحد كان منهم بقى منافقين وكان على ما الغزوة خلصت كانوا 300 واحد، 2,700 واحد سابوا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي فضل واقف معاه في النهاية 300 واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام في وسط كل ده وهو بيحفر الخندق وصخرة ما بتتكسرش، ويبشر الصحابة بقصور الشام وبقصور العراق وبقصور اليمن. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا الأمل في أسود اللحظات. أبو جندل، وأبو جندل الأغلال بتاعته مأثرة في جسمه، وأبو جندل أبوه بيجرجره في الأغلال، يوم أبي جندل سهل بن حنيف بيقول لو استطعنا أن نرد على رسول الله أمرا لرددناه يوم أبي جندل. الصحابة كانوا هم بيحلقوا البعض يوميها، كادوا أن يذبحوا بعض من الهم ومن الغم، يعني مسلم قدامهم وبيجرجر في الأغلال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له اصبر أبا جندل فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. عايزين نقول لشعب مصر اصبروا يا شعب مصر فإن الله جعل لكم فرجا ومخرجا يا رب. عايزين نقول لهم ان الامل في ربنا والامل عظيم والامل كبير. النبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل اخترط السيف والنبي نايم تحت الشجرة ورفع عليه وقال له من يمنعك مني، مين هيعرف بقى ان هو ينجيك من الوقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله الله الله، فسقط السيف من يد الرجل. يعني الوقت بقى الازمات اللي في مصر ديت، يعني لو الفتن دي كلها رفعت سيف التوتر والحالة الخطيرة اللي الشيخ امين بيوصفها وقالت لشعب مصر من يمنعكم مني، هنقول الله الله اللي بمعجزته اجرى ثورة شالت اكبر فرعون، ويعني الاول مره في التاريخ عمرنا ما كنا نتخيل ده. الله اللي بمعجزته خلى دكتور محمد مرسي يبقى هو رئيس الجمهوريه بعد ما كان ايام انتخابات القاعده. احنا فاكرين الوضع كان شكله ايه؟ فاكرين الوضع كان كان وضع كارثي كارثي. الله سبحانه وتعالى ياما احنا عشنا سنه ونص قبل انتخابات الرئاسه كل شويه الحقوا ميدان التحرير، الحقوا اللي تقشر كده يعني ونملا قلوبنا بالامل، ويعني ايه ونغذ السير كده في الدعوه الى الله، واحنا موقنين ان الفرج جاي جاي ان شاء الله. فضلت الشيخ يعني ناخذ الخدمة من الشيخ حازم على طول. اتفضل. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى واله المستكملين الشرفة. طبعا الجلسه دي هو حازم بيقول اهو انه يعني اغلى عنده من المليون جنيه، هي اغلى من اي حاجه تانية، كفايه بس صحبه الشيخ امين وصحبه الشيخ حازم ربنا يحفظهم يا رب، وهم من احب الناس الى القلب يعني. ربنا يبارك فيك. احنا محتاجين نقول للناس النهارده روشتة، ومحتاجين ندي للناس وصفه يعملوا ايه في جو الفتن بشكل عام. اول حاجه يعني الشيخ امين ربنا يحفظه حط لنا كده معالم اساسيه ازاي في الموقف ده نتعامل في ظل الفوضى دي، وادانا الكلام النبوي في انه الانسان على قدر المستطاع يعتزل هذه الفتن. ودكتور حازم ربنا يحفظه قال معنى الامل وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. وانا عايز اقول نبتدي من ان احنا نفهم عن ربنا سبحانه وتعالى، هو ليه اللي بيحصل ده بيحصل؟ ليه هذه الابتلاءات؟ شوف انا عايز يعني الناس تبحر معانا كده من خلال قصه طالوت وجالوت في توصيف الواقع اللي احنا فيه قريبه جدا. بص هم اربع مراحل هنبتلى بيهم ولا بد في حياتك، سواء بقى كانت الموضوع ده حياتك الخاصه، سواء كان الحياه الاجتماعيه، سواء كان بشكل عام في بلدنا في الامه، عاده بنمر باربع مراحل. احنا في المرحله الثانيه فيها. المرحله الاولانيه مرحلة الدعاوى، مرحلة اي واحد مننا يقول ايه احنا بس عايزين ننصر الدين، احنا كذا، او كل واحد صاحب فكرة معينة يدعي شيئا. وبعد كده يتحط في المحك، انت قد الكلام ده؟ احنا قبل الثورة كنا بنقول لو فتحت لنا الابواب لا كنا وكنا وصنعنا وصنعنا. ها في ناس كتير جدا قبل الثورة كانت بتقول المانع الأساسي ليها عن دين ربنا هو القبضة الأمنية الحديدية البوليسية الكذا. ها انفرجت خلاص. ها على مدى سنتين إيه اللي اتغير؟ فين القانون إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ اتساب كل واحد قدام مرايته، كلنا كلنا أنا وإنت والناس اللي قاعدين شايفانا كلنا تحطينا قدام مراية الحقيقة الصدق والإخلاص. فهي دي كانت المرحلة الأولانية اللي هي إيه؟ لما راحوا للنبي لهم وها يلا بقى عايزين نقاتل وعايزين ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. أدي أول مرحلة. بعد كده تعالى بقى نروح المرحلة الثانية اللي احنا فيها. احنا كنا خلاص كده اللي معانا ناس صدقة عندها قضية عندها رسالة، هو ده اللي أنا عايز أقوله، إن خلينا نقول ما نشككش في نوايا حد، وخلينا ناخدها معلم مش هتهم نوايا حد من كل الفرق الموجودة. كويس؟ هقول إن أنت مخلص في رسالتك ومخلص في قضيتك. إيه اللي حصل بقى في المرحلة التانية؟ مش الصدق والإخلاص كافي، آفات النفوس الدفينة. لما خلاص النبي قال لهم خلاص ربنا بعث لكم طالوت ملكة، حطها كده زي ما احنا في اللي احنا فيه دلوقتي، خلاص هو خلاص باستفتاء ومحدش شكك وبتاع، خلاص الدكتور محمد مرسي هو رئيس البلد، خلاص بقى نبتدي نكمل ونعمل. قالوا له ايه بقى؟ قالوا له أنا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. ازاي هنا لما انت تحللها تحليل تربوي عد معايا بقى، أنا يكون له الملك ده حب الرئاسة. والعلماء قالوا حب الرئاسة الشهوة الخفية، ولما العلماء يقولوا الشهوة الخفية يبقى الناس تسمع كويس قوي ان الحاجة دي صعبة صعبة جدا ولو ابتليت انت بيها او غيرك بيها مش سهلة، الكرسي ده مشكلة. فحب الرئاسة أن يكون له الملك، ادي واحد. اتنين، ونحن علينا، احنا النخبة، ده قالوا علينا أن يكون له الملك علي. أنه علينا، أنه علينا، يعني لو ليه الملك لوحده كان اتعدت ماشي، لكن ازاي هو يتسلط علينا. ادي واحد. بص نحن دي بقى، وشوف الخطاب اللي دلوقتي المتعالي. انا بخاطب الشباب بحكم ان دعوتنا كلها رايحه للشباب، ما نبتدي نتكلم مثلا انا رافض الدستور ده وانا مش عارف ايه وشفت اللي عملوه وكذا وكذا وكذا. ماشي، انا تسمع كويس قوي. طيب ايه المشكله؟ قال لي بص، والله احد الشباب كده قال لي بص، هو انت متفق معايا 80% من المجتمع ده جاهل، كويس؟ ادي اول حاجه. والباقي النخبه المثقفين. وبالتالي يبقى نظريه الديمقراطيه نظريه فاشله في المجتمع المصري. بص انا عايز افهمك والله العظيم، ربنا والله بيخلينا نوصل في اخص. احنا قلنا الشرع بيقول اهل حل وعقد، الشرع قال كده، وان الطريقه دي كده. قال لك لا، اغلبيه واقليه، والاغلبيه دلوقتي بدا يقول لك الاقليه الدكتاتوريه، دكتاتوريه الاقليه. يا نهار ابيض، طب احنا نعمل معاهم ايه؟ نحن احنا النخبه. يبقى انت دلوقتي عايز تجيب لي دكتور فلان الفلاني استاذ العلوم السياسيه، عايز تجيبه بالراجل عمك فلان الفلاني. طب ما هو ده احنا قلنا كده دلوقتي ما عجبش وقلنا الكلام ده، فقلت لا انا اتحكم للصندوق. عملنا كده ما جابش. سبحان الله. طب يعني هو ده ما بيفهمش وده بيفهم، ما كله بيفهم يعني. وعند الاستفتاء مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ما نزل وخد راي الدنيا كلها، وخد راي النساء وخد راي الاطفال. صحيح صحيح. يعني في توليه سيدنا عثمان. ايوه. فبالتالي المرحله الثانيه دي بقى فيها ايه؟ افات النفوس. اول حاجه حب الرئاسه، نحن عجب، احنا النخبه. وانا ليه ما اقولش انا كمان انا النخبه؟ انا اللي فاهم، انا بفهم في الدين احسن منك، وانا اصلا تخصصي كده، وبالتالي والقانون ده المفروض ان هو بيتحط الجزاء، فانا فاهم اكتر منك، وانا بقى بحامي على شرع ربنا. نحن مش هنخلص بقى، ادي الافات. نحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة. بص بقى النظره اللي فيها كبر، بقى عندنا حب رئاسه، وبقى عندنا عجب، وبقى عندنا كبر. كبر ايه؟ مين دول؟ مين الحثاله اللي طالعه دي؟ مين اللي بيجيبوهم من الكهوف ويطلعوا لنا من الاخواخ دول اللي جاي اللي مش عارف مين من الصعيد ومين من كذا وجايبينهم في المليونات ويحصلوهم؟ طب والناس دي مالهم؟ مش ده الشعب؟ طب دلوقتي الناس دي بقت ليه بينظر اليهم نظره دونيه؟ ان الناس دي جهله والناس دي كذا والناس دي كذا، وانتوا اصلا بتلعبوا في دماغهم وبتغسلوا دماغهم. لا، الناس دي مش كده. فلايه؟ ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. لم يؤت ساعة من المال دي النبي قال فيها ايه؟ صلى الله عليه وسلم. قال احساب اهل الدنيا المال. حضرتك مين؟ حضرتك باللي في جيبك. اللي معاه قرش بيسوى قرش. فنظرتهم نظرة دنيوية محضة. والله العظيم والله العظيم والله العظيم خلافنا الاساسي في الكلمة دي. بص، فان تنازعتم في شيء، احنا مش مختلفين؟ طيب هنعمل ايه؟ فردوه، هنردوه الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حلو قوي. قال ايه بقى ربنا؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. خلصت. لو أنا هنحط المعايير، أول ما بنتكلم في الكلام ده يقول لك ده دول ناس درويش. لا، الدنيا عندنا ليها تصور، فعشان كده قاعدين نقول إنها تساس بدين ربنا سبحانه وتعالى، عشان هي في الآخر خالص كبري للآخرة. هي دي فكرتنا. فإن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر، يا كل واحد النهاردة على خلاف، خلينا نقول نقعد، مش بيقولوا حوار وده اللي احنا عايزينه؟ طب خلاص نقعد نحط بقى اسس الحوار. اسس الحوار، تؤمنون بالله واليوم الاخر، هو ده اول اسس نحطها احنا يا جماعه كلنا في الاخر. ان الى ربك الرجعى. خلاص، فاحنا عايزين نتحاكم لكتاب ربنا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وحبيبي انا مش عايز بتفسيري انا، عشان انت بتقول ان انا تفسيري كذا، انا قلت اهو مرجعيتي المؤسسه الرسميه اللي موجوده الازهر. في مشكله؟ لا، انا بتكلم دلوقتي مش في مشكله الدستور والوضع الحالي. ممكن اطالب بطلب مش من حقك، انت بتقول لي دلوقتي انا يسقط لي الدستور الحالي ده اللي الناس قعدت تشيت فيه 6 شهور ويجيب لي دستور 71 بشويه تعديلات. طب انا كمان من حقي انت ليه شايفني دون عشان بتنتقص من رأيي؟ انا رأيي دستور 79. ايه رأيك لو جيب لك دلوقتي مواد دستور 79 وقدام الناس كلها ونقرأ المواد دي؟ واللي حطه دكتور عبد الحليم محمود شيخ الازهر، والله ما كان سلفي، والله ما كان اخواني، والله ما كانش كذا. نعم. والراجل كان معروف بانتمائه الصوفية. الصوفي. نعم. وشيخ الازهر. يعني مؤسسة الرسمية، وطلع لنا دستور سنة 79 وساعتها قامت كارثة. اقروا كتاب كده اسمه سقوط الغلو العلماني بتاع دكتور محمد عمارة، واسمع بقى ساعتها كان موسى صبري ده كان ماسك الاخبار، وشوف اتعمل ايه علشان القصة دي. وحصلت قد كده. طب انا مش من حقي اطالب ب 79؟ انت بتطالب بكذا، خلينا بقى نشوف هتخلص لفين. انت طالب لي بقى بدستور تاني نهائي، انت بتقول بتاع كذا وانا هقول كذا. فلما حتى انت عارف رضينا بالهم والهم مش راضي بينا، هو كده يعني. حتى لما قلنا طب اهو وحمشي كده وفي حاجه اسمها فقه الضروره والمصالح والمفاسد والوضع ده، ما ينفعش. عارف ليه؟ عشان احنا في المرحله دي اللي هي مرحله ايه؟ مرحله افات النفوس. هذه المرحله الثانيه اللي فيها المشاكل دي كلها. بعد ما خلصوها، عشان بس ناخدها عن الناس للمستقبل نظرة مستقبلية سريعة، بعد كده انه الناس دي اتمحصت، عرفت بقوا كام؟ بقوا 12,000 واحد طالعين مع طالوت. ربنا سبحانه وتعالى حطهم في الاختبار الثالث اللي هو اسمه اختبار الدنيا. عارف ال 12,000 لما تحطوا قدام اختبار الدنيا اللي اسمه النهر، 12,000 عليك انت تعمل ايه؟ ربنا هيبتليك بنهر، هيبتليك بالدنيا. فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اختارف غرفة بيده. اللي هي أعدي ال 12,000 صفصفوا على 319 واحد على أعلى حاجة. عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن اللي جاوزوا النهر مع طالوت كانوا على عدد أهل بدر 319 واحد. تعرف يعني إيه 12,000 صفصفوا على 300 وشوية؟ وفي الآخر خالص ال 300 وشوية دول وقفوا قدام أمريكا، وقفوا قدام جنود أوروبا كلها متجمعة، وقفوا قدام جالوت، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. مين يا جماعة عشان نوصل بقى للخيط، مين اللي هيثبت في الفترة دي في الفتن دي؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. احنا ما بنفرحش بالكثرة ولا هي طريقتنا. احنا عندنا إذ أعجبتكم كثرتكم، احنا كنا بنقول للناس في المليونيات والحاجات دي احنا مش بالكوم زي ما هما بيقولوا العدد في الليمون. احنا ما عندناش القصة بكده، احنا ما بنفكرش بالطريقة دي. ده احنا بالعكس، احنا عندنا الوزن بطريقة تانية. الوزن الذين يظنون انهم ملاقوا الله. في الفتن دي احنا نظن نوقن باننا نلاقي الله عز وجل، وبنفسية اليقين ده، اليقين دي اللي فيها ان الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرة. مش حساباتنا السياسية ولا الاستراتيجية ولا قوة التيارات الموجودة، والله ما دي الحسابات. احنا في الاول وفي الاخر رميين الحمول عليه. اسمع المعنى اليقيني ده وخليها تبقى احسن حاجة في الروشتة دي. سيدنا هود لما اجتمعوا عليه وبدأوا يقول الكلمة، قال لهم فكيدوني جميعا. بص دي يعني الناس اللي يقولون احنا قاعدين كده في موساد بيلعب من بعد احداث غزة، في اجهزة مخابرات من ايام الثورة بتلعب لعب اسود، في مخططات امريكية موجودة، في فلول بتلعب، في موجود قوى سياسية لها اغراض معينة، في من ناحية تانية بالتفكير ده في لعب كبير قوي. ها فكيدوني جميعا ثم لا تنظرين. ممكن دلوقتي بقول لك لو سمحت دلوقتي نزل المخططات بتاعتك الارض، انا مش خايف. ليه؟ إني توكلت على الله ربي وربكم. الله بس. يعني مهما كانت التخطيطات دي، مهما كانت الفتن دي، مهما كان الكيد، فكيدوني جميعا. بقول لك جميعا، يلا اتجمعوا. أصلا معدين يقول لك ده واحد يكون من السفه السياسي إنه يجمع كل الناس كذا. طب الناحية التانية ده احنا أول حاجة كانت في مليونات يوم السبت اللي فات دي أحلى حاجة كنت تشوفها، كلهم كلهم عن بكرة أبيهم جميعا يدا واحدة. طب ما كويس حلو، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. يقين. نعم. هو ده المطلوب. الله المستعان. مشاهدينا الكرام، يسرني أتلقى جميع تفاعلاتكم الآن من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وأيضا من خلال الأرقام المعلنة أمامكم على الشاشة الآن. ومعنا اتصال من السعودية من الأخت أم عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي. كيف حالك يا أستاذ عمر؟ بخير حال والله الحمد لله، تفضلي. كيف حال الشيوخ اللي معك، الوجوه الكريمة هذه؟ تحياتهم إليك. أنا متصلة أعزي أهل مصر كلهم في يعني الوجوه، والله يا أستاذ عمر يوم أني شفتهم في قناة 25 مصر 25 إني يعني ما أنا قادر أوصف لك كيف أحس إني قلبي بينحصر من داخل. إن شاء الله ربي ينصر مصر إن شاء الله يا رب. وإن شاء الله يا أستاذ عمر الله سبحانه وتعالى قال لا تحزنوا، وإن شاء الله مصر منتصرة وبالإسلام إن شاء الله يكون إن شاء الله. وأنا إن شاء الله أعز مصر كلها في هالشباب اللي ماتوا بإيد الغدر، وإن شاء الله يعني ربي إن شاء الله إن شاء الله ربي لو خلاهم في الدنيا ما هم خلاهم في الأخيرة اللي يعني قتلوهم، لإني قتلوهم بالغدر. وإن شاء الله إن شاء الله إن مصر إن شاء الله ربي حميها، الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا مصر آمنين، يعني كل الأنبياء صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء كلهم يعني موجودون في مصر ومشوا على أرض مصر. بس يعني أنا أتمنى من الشيوخ إنهم يعني يروحوا للصعيد ويروحوا للأماكن هذا، يعني يكلموا الناس البسطاء اللي النخبة يقولون عليهم ده ما بيفهموش، ده اللي يقولون لهم إذا ما قلتوا نعم تدخلون النار والكلام هذا. أنا ما أبغى أطول عليكم، أتمنى من رب العالمين إن إن شاء الله مصر آمنة، وإن شاء الله ربي يبقى يحفظها إن شاء الله بالقرآن وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا الله لكم عبد الرحمن، جزاكم الله خيرا. معنا أستاذ ناجي من فيوم، السلام عليكم. الله يسلمك، أهلا ومرحبا. بخير حال الحمد لله، تفضل حبيبي. الله يسلمك، أحييك وأحيي ضيافك الكرام وأقول لكم جزاكم الله خيرا، وأقول الذين يريدون العبث بمصر والله إنكم لن تنالوا شيئا إن شاء الله عز وجل، والنصر قادم بإذن الله عز وجل سواء كان يوم أو غد. فعلى الأمة الإسلامية جميعا أن تتحد يدا واحدة على كلمة سواء، لا يقول هذا إخواني وهذا سلفي وهذا تبليغي وهذا، فالكل أمام الله عز وجل قال فيهم هو سماكم المسلمين من قبل، فالجميع علينا أن نتكاتف يد واحدة أمام هذه الفتنة، والله إنها فتنة لتمحك الأخضر واليابس. اللهم جزاكم الله خيرا، أن نتفق على كلمة سواء ونتكاتف أمام هذه الفتنة، نسأل الله ذلك، جزاكم الله خيرا. معنا شيماء، السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. أنا مرحبا أستاذ شيماء، تفضلي. يا مرحبا بك يا أستاذ عمر، ومرحبا بالشيوخ الأجلاء، ربنا يبارك فيهم يا رب ويجعلهم كده يعني نور للأمة دائما يا رب. اللهم أمين. الوحدة والله يا أستاذ عمر حزينة جدا على اللي بيحصل في مصر، بس للأسف يعني في البلد اللي احنا فيها حتى يعني تلاقي ناس من المثقفين واللي فاهمين وعيين بيتابعوا الإعلام الفاسد يعني هجمين هجوم على الإسلاميين. أنا كنت حزينة والله، يمكن كنت عند دكتور وسمع الناس قاعدين عم تتكلم على الإخوان وتتكلم على السلفيين والكلام خاطئ من كتر اللي بيسمعوه من الإعلام. يعني الواحدة يعني حزينة ومش قادرة ترد، ومش قادرة يعني الواحدة بتيجي ترد بتحس إن هي بتهاجم من كل اللي حواليها، وللأسف يعني ناس مثقفة وفاهمة. يعني أنا حزينة والله، فنفسي يعني الشيوخ والناس اللي فاهمة كويس الناس المؤمنة تفهم الكلام ده وتقدر وتتكلم مع الناس وتفهمها. في ناس مش فاهمة حتى يعني الدستور بينص على ايه، وعمال يقولوا كله يعني مندفعين ورا فعلا. انا بسمع ناس كتير تحس ان هم بيرددوا بس الكلام اللي بيسمعوه في التلفزيون او حتى من خلال الجرائد دون حتى يدروا ما هو الموجود في الدستور. بالعكس، هناك اكثر من بند تم ذكره من خلال التلفزيون المصري كلها بنود محرفه، حتى يعني الناس يعتادوا الناس على الدستور. يعني يا ريت يا جزاكم الله خير. بارك الله فيك. معنا اختنا اميره من القليوبيه، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضلي. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. اللهم ارحم اموات امهات المسلمين، وارحم ام الاستاذ الدكتور حازم شومان، ربنا يرحمه ويرحم الله يا رب، واموات المسلمين جميعا. بالله عليك سيبني بقى اتكلم براحتي لان فضينا الكيل خلاص. انا عايز اقول عن النكبه اللي ربنا ابتلانا بيها ليست النغبه، انك اشهد يا رب، انا هقول دعاء بس ما عادش صح ولا غلط، بقى المشايخ صحولي، اشهد يا رب انني اكره البرادعي وصباحي وموسى والاعلاميين الكذابين كما اكره اسرائيل، لانهم ما يختلفوش عنهم بشيء. اسرائيل بتحاربنا بالسلاح، هم بيحاربونا بالفكر، وعمالين الثوار دلوقتي يقولوا ارحل ارحل دي، الشعب يريد، ما تقولش الشعب يريد، قول انت تريد. يا دكتور محمد مرسي المؤامره بانت امبارح في خطاب البرادعي وموسى وحمدين، بانوا امبارح عمالين يتكلموا انزلوا انزلوا الثوار بيتضربوا، انزلوا قدام قصر الاتحاديه، مفيش اعلامي واحد عنده دين ولا اسلام يا جماعه انزلوا هزوا، مفيش واحد قال انزلوا هزوا، قعدوا امبارح يقوموا على الاخوان علني، والله علني. المفروض دول كانت حاكمه النهارده، كان المفروض الدكتور مرسي يعلن عليهم الحكم النهارده. طهروا الاعلام شويه، الاعلام فاسد وما ينفعش نسيبه كده، ما نسيبش البرادعي ولا حمدين يلعبوا بينا والاعلاميين الكذابين. في ناس والله العظيم ما لاقيه تاكل، انا كنت البلد يوم الجمعه اللي فاتت بلد مش لاقيين ياكلوا، ناس غلابه جدا. بقول لهم ايه اللي قالوا مرسي بقى له اربع شهور، ناس مش فاهمه غلابه ما بتعرفش تقرا ولا تكتب، قالوا مرسي بقى له اربع شهور. هي الناس دي عايزه ايه؟ انتوا يا متعلمين اللي عمال تقولوا ارحل بعد اربع شهور مش هطولوا رئاسه، والله لو طلعتوا السنه على قفاكم ما هطولوا رئاسه، وربنا يا رب ينصر الدكتور مرسي ويا مشايخه اقعدوا معاه لحد اخر لحظه. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير اختنا أميرة. فضيلة الشيخ أمين، لو أن يعني عايزين ندندن شوية حوالين موضوع سفك الدماء، إن دماء مسلم واحد أشد عند الله عز وجل من حرمة الكعبة. سفك الدماء، نعم، يعني الدماء دي ليها قصة تانية خالص والله يا عمر. يعني كلمة إن واحد يتجرأ على دم مسلم ده معناه إنه داخل في إطار الكفر. الكفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. احنا هنا بنجيب حالة مين؟ يعني احنا مركزين على مين دلوقتي؟ على الحالة للقاتل. حالة القاتل، انت وانت تتجرأ على قتل اخيك انت حالتك حالة ايه؟ خروج من الاسلام. وايه كمان؟ عندك اربع حاجات. شوف القاتل بيبقى داخل فين دلوقتي؟ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وبعد كده اعد له ايه؟ جهنم تاني. طب يعني دلوقتي جهنم مرتين وتلاتة عقوبات فظيعه. خد اللي بعدها، اليأس الذي ينزل على القاتل. هو القاتل ده بعد ما بيقتل بيروح ياخد حمام سخن ويشرب حاجة دافية ويحط نفسه تحت اللحاف وينام؟ لا ينام، لا يستطيع أن ينام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في فسحة من دينه، لسه عنده حرية، لسه ممكن يعيش طبيعي، ما لم يصب دما حراما فإن أصاب دما حراما فقد أبلح. أبلح يعني إيه؟ يعني نزل عليه اليأس نزولا، أو دخل في قنوط ويأس فظيع. لذلك حل شرعي من حلول الراحة النفسية للقاتل إنه يقتل. القصاص، مش هيعرف إيش تاني. القصاص، نعم، مش هيعرف إيش تاني. بدليل أن الرجل الذي كانت لا تقوم لأحد من الناس به قائمة قتل 99 في قرية واحدة. ولما سأل عن أعلم أهل الأرض عايز يتوب، هو الرجل تعبان، طب تعبان ليه؟ ما تتوب. هو أنت في حد يقدر يقول لك حاجة؟ ما تتوب وخلص. لا، هو تعبان، هو محتاج حد يدله زي يتوب. وهو ده الفرق بين الطائع والعاصي، أو بين غير العاصي والعاصي، اللي هو إيه؟ أن العاصي يضيع من تحت قدميه الطريق. هو كان إنسان أصبح مش إنسان، كان طبيعي أصبح مش طبيعي، كان مسالم أصبح قاسي وأصبح ظالم وأصبح مغضوب عليه. واحد ماشي هدم بنية الله التي بناها لخلقه. هو الإنسان ده بنية مين؟ من الذي بناه؟ الله، مش كده؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. طيب كيف تزهق روحا نفخها الله في بدن، وكيف تهدم بنية بناها الله كي يعيش ويعمر؟ أليس له أطفال؟ أليس له زوجة؟ أليست له أم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل النار بقبضة من دم. شوية دم قد كده قبضة يخرجوا من إنسان إنسان يروح فيها. أنا هقول لك على حاجة, كل اللي خايف من الشرع خايف ليه؟ لأن الشرع بيحدد الجرائم وفاعليها وعقوبتها. هم مش عايزين الموضوع كده, هم عايزين الموضوع عايم. تفضل اللي قتل واحد واثنين وثلاثة, اللي في السويس دول قتلين 18 عاملين يأجلوا لهم ويأجلوا لهم ويأجلوا لحد ما قضية تتنسي. احنا مش هندخل في القتل مباشرة, لا, قبل القتل بكثير بكثير, ده وهو على بعد يعني على على على مسافة طويلة. لو انه سب او شتم في حد للقذف ولا مفيش؟ لو انه بعت له كلمة سيئة قذفه بكلمة ولو لم يسمعها المشتوم او المقذوف وحد بلغها له ورفع عليه قضية وثبتت, يحد ام لا يحد؟ حدها 80 جلد في القذف. طيب افرض تجرأ عليه وضربه, ضربه يعني ألم, ألم واحد بس, دي حدها ايه في الإسلام؟ حدها في الإسلام انه لو كان عبد يعتق. طب ولو ما كانش عبد يدفع مقدار دية العبد للحر اللي اتضرب بالألم. يعني الضارب يدفع للمضروب دية عبد اللي هي كام؟ قدرتها المملكة السعودية بحوالي 20,000 ريال سعودي, يعني 30,000 جنيه مصري كل ضربة قلم واحدة. يدفع 30,000 جنيه مصري للمضروب. مرة أنا كنت بقولها في أحد المدارس, ولد من الولاد مدرسين بقى, ده أنا كان زمان بقيت مليونير كدري لم يخدم المدرسين يعني. تمام. الكلام ده ليه؟ حقوق المسلم عظيمة. وأنا هحكي لك يعني لو عندنا وقت يعني الثلاث أحاديث اللي ورد فيهم العتق جاي عن مين؟ عن معاوية بن الحكم السلمي. معاوية رضي الله عنه كان عنده, عن معاوية بن الحكم السلمي غير معاوية بن أبي سفيان. ورضي الله عنهما كلاهما. معاوية بن الحكم السلمي قال ذهبت جارية بالغنم ففقدت غنمها وأنا رجل من بني آدم أسف كما يأسفون, فصككتها صكة على وجهها, ضربها بالألم على وجهها. فقال ثم ندمت فذهبت إلى رسول الله فذكرت له ذلك فعظم ذلك علي. ألم واحد بس النبي غضب له وعظم ذلك علي. قال فعظم رسول الله ذلك علي. قلت أفلا أعتقها؟ قال أتني بها. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال وأين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. دي أول رواية. الرواية الثانية الحديث الثاني أيضا عن معاوية بن الحكم السلمي. قال كنا سبعة إخوة أو قال ستة إخوة وكان لنا جارية واحدة تخدمنا فصكها أصغرنا. العيلة دي كانت تقريبا مبتلاة بضرب الجواري, فأصغر واحد فيهم ضرب إيه؟ ضرب جارية. دي آخر واحدة, آخر جارية عندهم. أيضا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره رسول الله بعتقها. الحديث الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة لطم العبد عتقه. دي بقى خلاص أصبحت إيه؟ ما أصبحتش يعني ندما أو لا, ده أصبحت إيه؟ حد شرعي, حدا شرعيا. فشوف بقى إن اليد تلمس وجه كفارة عبد على طول ولو عبدا يعتق. أروي لك هذا الحديث العجيب, حديث في خلافة عمر. كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب أبطال, وكان النبي عليه السلام كان له أهل اليمن كان فيهم ناس اسمهم الأبناء. الأبناء دول كانوا عبارة عن خليط ما بين الفرس واليمن. فلما ظهر الأسود العنسي وادعى النبوة الصحابة رسلوا النبي صلى الله عليه وسلم, أهل اليمن رسلوا النبي عليه السلام, فأمرهم رسول الله باستتابته ودعوته فلم يجب, قال فاقتلوه, قال إن استطعتم فاقتلوا. تلقف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بطل من أبطال اليمن اسمه فيروز الديلمي رضي الله عنه. عملوا خطة محكمة عظيمة جدا, قسموا نفسهم, دخلوا القصر, عملوا نفسهم حراس. المهم دخلوا عليه غرفة نومه وقتلوه, خدوا رقبته وطلعوا فوق السور, سور قصر الأسود العنسي اللي كان واخده من شهر ابن بذان رضي الله عنهما شهر كان مسلم وبذان كان مسلم، قتل شهر ابن بذان وخد منه قصره وزوجته وخلصوا البلاد والعباد من ظلمه وخدوا رأسه وأذنوا جم الكفار أتباع الأسود العنسي يهجموا على الجيش المسلم فراحوا رميين لهم رأسه، شافوا رأسه من هنا انهزموا. قصة عظيمة جدا، والنبي فرح صلى الله عليه وسلم لما سمع بهذا وأتاه الوحي بذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قتل الليلة الأسود العنسي قتله العبد الصالح فيروز الديلمي. شفت الكلام بقى؟ الكلام ده أنا بقوله ليه كله؟ للي جاي. لم يدرك فيروز زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عرفش يجي، ما عرفش يوصل إلى النبي عليه وسلم وهو عايش. المهم وصل في خلافة عمر، داخل على عمر طبعا فيروز الديلمي قاتل الأسود العنسي وائد الفتنة، يعني قائد جيوش عظيمة. دخل وهو داخل كده على عمر زاحمه أعرابي على الدخول، كان الدور دور الأعرابي أو حاجة زي كده. المهم فاختلف، ففيروز بيدفع عن نفسه، الأعراب انت عارف فيهم شوية جفاء وشوية خشونة، فبيزقه كده فيروز بيدفعه، فجاءت الدفعة في أنفه فسال الدم من منخريه. فإيه اللي حصل؟ عمر شاف الموقف، نسي كل حاجة بقى. قال يا فيروز، قال نعم يا أمير، قال اجلس يضربك خصمك كما ضربته. اقعد بقى الأعرابي اللي انت نزلت له شوية الدم ده، اقعد بقى لحد يضربك لحد ما ينزل الدم من منخريك. مش بنتكلم في دم وقتل وتعمد ورصاص حي، بس ان هو اصابه بشيء. ومين فيروز الديلمي الذي شاهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل بطل عظيم. نعم. فجلس فيروز ولم يتكلم، لان ده دين. هو لذلك دايما هم يقولوا هم عايزين ايه من الشريعه، هم عايزين ايه تحديدا من الشريعه. وضوء بنتوضى، صلاه بنصلي، معايا جواز بنتجوز، طب عايزين ايه؟ مش عايزين احكام الشريعه. فالمهم جلس فيروز وجاء العربي ليضربه قصاصا، فقال لعمر رضي الله عنه يا اخي العرب، قال لبيك يا امير المؤمنين، قال حقك القصاص، ولكن اذكرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الليله الاسود العنسي قتله العبد الصالح فيروز الديلمي. وهذا فيروز ده اللي النبي قال عليه كلمتين. فاستحي الرجل وقال عفوت عنه يا امير المؤمنين. كل ده فرح طالع فيروز، اعطاه فرسه وسيفه والف دينار كفاره ايه؟ عشان شويه الدم اللي نزله. ده المسلم، هو ده حق المسلم على المسلم. مش يبقى نازل معاه خرطوش ومعاه رصاص حي ومعاه كذا كذا، مع سبق سوى ترصد يعني. ده مصيبه يعني. ناخد اتصالات، لان اتصالات معانا مشاركين كتار. ما ناخد اتصال، مين معانا؟ استاذ عمرو، السلام عليكم. استاذ عمرو، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اهلا مرحبا استاذ عمرو، تفضل. حيا الله هذه الوجوه الطيبه، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنه منزله، واسال الله الحليم الكريم جل وعلا ان يجعلني واياكم في الدنيا على طاعته وفي الاخره مع سيد المرسلين في مستقر رحمته، انه ولي ذلك ومولاه. احيي الدكتور حازم شومان وفضيله الشيخ امين الانصاري، وحياكم الله جميعا. اقول وبالله التوفيق ان هذه الازمه التي فيها مصر والله ما جعلها الله الا لقوله الحق، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعلهم في جهنم اولئك هم الخاسرون. والذين يقولون ان الشريعه الاسلاميه ليس لها سياسه، ليس تدخل في الدين وليس لها اصل في الدين، اقول لهم روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بنو اسرائيل تسوسهم، خد بالك حضرتك من لفظ السياسه، تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبيا اخلفه نبيا اخر ولا نبي بعدي. الذين يقولون ان الشريعه الاسلاميه ليس لها علاقه في السياسه، والله العظيم والله العظيم ليس لنا شريعه غيرها، وهي اللي هتحمينا وهي اللي هتنجينا يعني. والله العظيم بنتفرج على الفتن أمام الشاشات، نلاقي الكاميرات تصور هنا وهناك وهنالك لتشعل نار الفتنة بين المسلمين التي لا يعلم خطرها إلا الله، ورب الكعبة ورب الكعبة لا يعلم فعلا خطرها إلا الله. وبكرة أقول لك مليونية، انذار أحمر للرئيس مرسي. الرئيس مرسي على إيه يا أخي في الله؟ رئيس مرسي الراجل عايز يقوم شريعة ربنا سبحانه وتعالى، نقفش جنبه ليه؟ عايزين زول، عايزين تاني فلول، الدنيا كلها فجأة كده بقت سياسة، عايزين نرجع لربنا سبحانه وتعالى ونتوب ليه وننب ليه؟ يعني هنفضل على فين يعني؟ هنفضل على فين؟ الدكتور حازم شومان بارك الله فيه كان عامل أول ما الثورة قامت عامل برنامج على فين يا مصر؟ احنا فعلا على فين؟ هنفضل نطول لحد امتى؟ هنفضل ماشيين ورا فلول لغاية ما يضيعونا ويضيعوا آخرتنا؟ النهارده ننزل تشوف التحرير تلاقي فيه مجازر هناك حاصله، ويقول لك ايه شويه اجيب لك بس واحد بيحدف من الاخوان دولك، ده الاخوان ده هم اللي عاملين، وتمشي في الشارع تسمع سب دين. ايه يا اخواننا احنا عايزين نفوق فعلا للعقيده بتاعنا، ده عقيده يعني مش لعبه. وجزاكم الله خير. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. معانا اتصال اخر، استاذ خالد من الجيزه. السلام عليكم. السلام عليكم. يا اهلا ومرحبا، اتفضل. ازيك يا استاذ عمر؟ بخير حال والله الحمد لله، اتفضل. انا بحبكم في جميعا في الله والله العظيم. حمدك الذي احتنى من اجلك. بس انا كنت عايز اقول لحضرتك على حاجه الله يكرمك. عمر انا سامح لي بس انا كنت شتمتك على هواء مره. الله يبارك فيك. معنا اتصال اخر، السلام عليكم. الحاجه سناء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وطيب الله مجلسكم. لكن أثنى ورحم الله أم أخي الدكتور حازم شومان وجعلها يا رب من أهل الجنة هي وأموات المسلمين. أنا بس عايز أقول حاجة بسيطة وليا سؤال في الآخر بإذن الله يا رب. عايز أقول الله الأول، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين. في كل زمان ومكان. آمين. نصر عزيز مقتدر. ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. بقى عايز أقول بقى بفضل الله يعني كل الهيصة اللي احنا فيها دي هقول فيها قول الله عز وجل، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهأجمل برضه في الآية الثانية اللي هي ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. عندي سؤال. فضل. بس قبل ما اقول السؤال، انا بفضل الله لا انتمي الى اي حزب، انا بفضل الله من سنين طويله كنت اقف عند اخر ايه في سوره المجادله واقارنها بالفرقه الناجيه، هي بفضل الله، بفضل الله الفرقه الناجيه، وكنت اقول يا رب لو ما كانش في حد في الفرقه الناجيه في حزب الله دي اللهم اجعلني حزب الله وحدي. بالسؤال، السؤال ممكن؟ اتفضلي. السؤال بقى عايزه في ظن من شيوخنا الجمال دول بفضل الله عايزه اعرف دور كل منا على كل المستويات، وقول الله عز وجل ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، كيف ننصر الله في تلك الظروف على كل المستويات من ادناها الى اقصاها، من المتعلمين الى غير المتعلمين، وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا. ومعنا الوالده الفاضله الحاجه منى صلاح. السلام عليكم. أيها السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابني؟ ربنا يبارك فيك. خير حال والله الحمد لله. يبارك في الكوكبة اللي انت مستضيفها، وبنحيي طبعا الشيخ حازم وبحيي الشيخ أمين الأنصاري وابني برضو الشيخ هاني حلمي. يعني كنت أول مرة بصراحة يعني بسمع شرائطه كثيرة، وطبعا أول مرة كنت أشوفه على الفضائيات. ربنا يبارك فيك وفيهم كلهم يا رب. يا رب اللهم أمين. تدونا أمل يعني، انتوا شباب اللي فعلا بتدونا امل وبتدونا دفع. احنا كان كلنا عندنا احباط شديد جدا، والفضل الله سبحانه وتعالى انا قاعده يعني بسمع يعني كل واحد فيكم بيقول كلمه والله كانها درر، وربنا يثبتكم دائما على الحق يا رب. وبقول لكل حبايبي، بقول لكل اللي بيسمعنا دلوقتي ان الفرج هيجي باذن الله سبحانه وتعالى. هي دقت قوي قوي قوي، يبقى ان شاء الله هتفرج قوي قوي قوي. انا اقول لهم ان ربنا بعت الفرج لسيدنا ايوب من تحت قدمي، وبعت الفرج للسيده هاجر من تحت قدم اسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فان شاء رب العالمين الفرج هيجي باذن الله، ولا شيء يرفع القضاء الا الدعاء. علينا ان احنا زي ما قال شيخنا الشيخ مصطفى العدوي ان احنا نقنط كلنا وان احنا ندعو، وإن شاء رب العالمين ربنا يرفع عننا البلاء، إننا كلنا في مركب واحد. وجزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، تعرفت عليكم فسامحوني، وربنا يبارك فيكم كلكم. بارك الله فيك يا جماعة، جزاكم الله عنا خيرا. والبقاء لله يا شيخ حازم، البقاء لله يا ابني، وربنا طبعا مش هيعوضك عن أمك. بس يا حاجة منى، أنا أمك الثانية إن شاء الله. يا حاجة منى حضرتك معايا؟ أيوه يا فندم. الشيخ حازم كانت حجته قبل كده إن الوالدة كانت تعبانة، فيعني اسال الله يرحمها رحمه واسعه. احنا دلوقتي محتاجينه معانا في القناه. وانا اؤيدك انا اؤيدك احنا كلنا بصراحه يعني محتاجين. وانا يعني اقترح لي ان تكون حلقات على روح الوالده. ايه رايك يا شيخ حازم؟ ان شاء الله. والله سامع يا ابني انا بقول لك اهو ارجع لنا بقى ان شاء الله وارجع لنا بدروسك الجميله انت والشيخ امين والشيخ هاني وربنا يبارك فيك يا رب ويجعلكم يا رب مناره لنا في الدنيا وفي الاخره. يا رب الله بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. شيخ حازم احنا معانا مجموعه مداخلات على الفيس بيقولوا ان جرعه الامل دي لا تكفي في ساعه. فالإخوة كلهم يعني عايزين حضرتك شرفنا مرة أخرى في القناة ويعود البرنامج مرة ثانية. معنا أختنا شيماء صلاح بتقول والله ساعدنا برؤية الشيخ حازم بعد طول انتظار. أسماء محمد بتقول قول للشيخ حازم ما يغيبش تاني يعني القناة بتبقى أجمل وهو فيها وبيتكلم عن ربنا وأسأل الله يحفظه ويحميه ويبارك لنا في عمره. مروة حواس بتقول يا ريت بعد إذن حضرتك يا أستاذ عمر تبلغ الشيخ أن هو نبع الأمل في قناة الرحمة ويا ريت ترجع لنا تاني في برنامجي عشان الدكتور حازم حقا يجدد الإيمان في قلبي وفي قلب كثير من صديقاتي ويا فئة شباب بصفة عامة. أطلت الغيبة يا أبي الدكتور حازم وننتظر عودتك فارغ الصبر. وكثير من الرسائل تتعدى 100 رسالة في نفس هذا المعنى. كفاية كده عمر عشان الحقد. كده كفاية أوي. ناخد أم إسراء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. بارك فيك يا ابني عمر يا رب. بارك فيك يا رب وشيخ أمين. يا رب. شيخ حازم ونقول دي طلبات على فكرة يعني ما شاء الله الشباب كله وأكثر المسلمين يعني ما شاء الله. الله يبارك فيه وبارك في شيخنا الشيخان يا رب. جزاك الله خير. ربنا يجعلك في ميزان الوالدة الكريمة يا رب ويدخلها يا رب اللهم في رحمته ويرزقها الفردوس الاعلى يا رب. يا والله بارك الله فيكم يعني بعثت في قلوبنا الطمانينه يعني مره اخرى بعد ان يعني انتابنا نقولي بس توتر في هذه الايام وبذكر كل المسلمين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبنا وحبيبكم صلى الله عليه وسلم لا الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى الدنيا ان تستشرفكم فتهلككم كما اهلكت الذين من قبلكم. فعلا اللي احنا فيه ده نتيجه حب الدنيا ونتيجه ان احنا متمسكين بيها. فربنا يرحمنا سبحانه وتعالى. وفي دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ في اذكار الصباح في اذكار المساء بنقولها لا اله الا الله وحده لا شريك له اللهم إن اعوذ بك من الشيطان وشركه ونفسه واعوذ بك ان اقتل سوء او شره. شكر الله لك يا ام يسار بارك الله فيكي. واضح ان في خلل في الاتصال جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حازم زي ما قالت اختنا اميره من القليوبيه ان هي لما كانت في العياده وسمعت بعض الناس يتكلمون عن التيار الاسلامي سواء كانوا السلفيين او الاخوان وان دول مش نافعين ودول مش نافعين. برايك هل استطاع الاعلام الفلولي الاعلام المشعللاتي ان هو ينجح في تشويه صوره التيار الاسلامي؟ هو سبحان الله العظيم يعني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله يعني زي ما اخونا اللي كان بيتصل من شويه كان بيقول فسينفقونها ثم تكون عليهم حصر. امريكا صرف لحد دلوقتي على الاعلام بس في مصر من بعد الثوره 4 مليار و3 من 10 دولار. يا الله 4.5 مليار دولار على الاعلام بينفقوا على ايه؟ يعني الناس دي بتصرف فعلا. ولكن انا نفسي بس اقول للناس يعني ونفسي اخواني نواجه انا نفسي اخواننا واخواتنا يا جماعه واجهوا يا جماعه واجهوا اتكلموا ما تسكتوش. مين بيتكلم على مين؟ طب ما قالوا على السيده عائشه ايه في القران ان الذين جاؤوا بالافك. احنا لو احنا كنا وقتها كنا نصدق اللي طلع سيدة عائشة. سيدنا يوسف نبي من انبياء الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه الصلاة والسلام. سيدنا يوسف دخل السجن في قضية ايه؟ في قضية اتهام في ايه عليه الصلاة والسلام؟ احنا لو موجودين كنا نصدق عليه. سيدنا محمد قالوا عليه ايه؟ يا اخواننا مين بيتكلم على مين؟ دي نقطة لازم نعرفها. مين الوقتي شيطنة الإخوان المسلمين في الإعلام عشان ياخدوا كراهية الإخوان المسلمين راس حربة يضربوا بها الشريعة الإسلامية ويضربوا بها الطائر الإسلامي كله؟ ما ينفعش ان احنا نسكت عليها. مين اللي بيتكلموا على الإخوان المسلمين؟ الإخوان المسلمين اللي بقالهم 80 سنة دروسهم بتتخلع في المعتقلات عشان شرع الله. الإخوان المسلمين اللي منهم من جن من كتر التعذيب في المعتقلات ومن سالت دماء ومن قضى شبابه وزهرة عمره كله في السجون عشان شريعة رب. الوحاد اللي كانوا بيقولوا لأ أيام مبارك جهرا وكانت المعتقلات من أيام إيه؟ من أيام الملك فاروق حتى الآن لا تنشأ إلا من أجلهم هم وإخواننا في الجماعة الإسلامية. يعني مين بقى اللي بيتكلم على دول؟ مين بيكلم دول؟ الخمسه اللي كانوا ماسكين ايد بعض ونازلين في ميدان التحرير. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخواني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفون. أنا بلاحظ أن بعض الناس خايف يتكلم عليهم. بعض الناس مين دول؟ واحد منهم شوف صور وهو بيعقر الخمر على النت. اللهم صور سهل. يعني حاجة مشينة. واحد منهم بيقول لك أول واحد منهم ده كبير بقى بيقول لك أنا أول جيرل فريند في حياتي كانت فتاة يهودية. ويعني ممكن يرجع تاني بقى انت تعرفش ما ممكن تاني يش يعني ايام زمان اول جيل فلند في حياتي كانت فتاة يهودية ولم يكن الدين يوما ما في حياتي امرا يستحق الاعتبار. ده واحد. التالت له فيلم على النت وهو ماسك صدام حسين وقعد يقول له فخامة وجلالة وعظمة وسيادة الملك يعني انا عايز اقول يا جماعة مين بيتكلم على مين يا اخوانا؟ مين بتوع التوك شو دول؟ شوف شوف بتوع التوك شو دول حقيقتهم ايه اللي واقف يعني الواحد يعني سبحان الله العظيم الواحد يعف لسانه على انه يتكلم عن كثير من كلماتهم وكثير من موقفهم وكثير من ارائهم وشوفوا دول مين دول اصلا مين مين بيتكلم على مين. احنا نيجي الوقت نتكلم عن شرع الله ونتكلم ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. هو اللي حارب عن دين ربنا وعايش حياته وناذر عمره كله من اجل نصر دين ربنا قاعدين يهتفوا ضد يعني القيادات الجماعه الاخوان ضد قيادات التيار الاسلامي. انتوا بتتكلموا عن مين يا اخواننا؟ انتوا بتتكلموا عن ناس نظروا عمرهم وضحوا بحياه. محمد مرسي دكتور محمد مرسي قام بقى رئيس جمهوريه كلنا فوجئنا انه عايش في شقه مؤقت. اللي في امريكا واخد اعلى الشهادات العلميه في العالم من امريكا واللي كان قدامه انه يفضل هناك واللي رجع هنا عشان الرسالة والقضية بتاعت نصرة الإسلام قاعد في شقة جار مؤقت في التجمع الخامس. أخوانا أنتوا مين أصلا عشان تتكلموا عن هؤلاء؟ فإحنا يعني عايزين نواجه يعني قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم. أنا شايف أن اللي بيحصل في مصر الوقت ده من الحاجات اللي ربنا بيكشف لنا بها الحقائق اللي ربنا بينور لنا بها الحقائق. مين دول اللي طالع في التلفزيون قدام الدنيا يقول ربنا ماله ومال السياسة؟ أعوذ بالله. انت يا حتة نطفة بقيت علقة بقيت مضغة جاي تقول على مالك الملك ربنا ماله ومال السياسة وانت ليك في السياسة؟ ربنا بيقول ان الحكم الا لله. الآية دي نزلت قبل فرض الصلاة والصوم وهم بيقولوا اي حد يحكم الا الله. الآية دي تحديدا انا دكتور حازم جاية في اهل مصر ان الحكم الا لله. الآية دي تحديدا قايلها النبي الله يوسف لأهل مصر. الله صحيح. أرباب متفرقون خير أم الله إشراقية وليبرالية علمانية ديمقراطية خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن شاء الله. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس هم دول الخمسة اللي كانوا مسكون في بدن بقى مش كده مش كده؟ وسادسهم كلبهم. يعني عندنا الناس دي بتعامل ربنا ازاي يا جماعه؟ اخوانا احنا لازم نفهم جريمه الناس دي. لو واحد منهم عامل دكتور رايح يكشف عنده زي ما بيعامل ربنا الدكتور هيعمل فيه ايه؟ ده بيحاسبه ربنا بيقول له يا رب انت حكمت بدي ليه وما حكمتش بدي ليه؟ لو واحد منهم راح لدكتور كتب له روشتة قال له لا استنى بقى يا عم الدكتور انا ما اقدرش اسلم لك دماغي ومش هسمع كلامك غير لما تقنعني، الدواء ده كتبته حقن ليه مش اقراص ليه؟ والدواء ده كتبته مرتين ليه مش ثلاثة ولا أربعة ولا مرة ليه؟ والدواء ده قلت لي هتاخده أسبوع وبعد كده هتغيره أنت بتغير كلامك ولا إيه؟ لو قال كده للدكتور الدكتور يعمل فيه إيه يعالجه؟ ده بيحاسبه ربنا ده والعياذ بالله. يعني يا اخواني يعني قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. هو الميثاق اللي بيننا وبين ربنا بتطبيق شريعه الله ده يعني. فاحنا الوقت لازم يعني انا بهيب باخواني واخواتي انهم يبقوا ايجابيين انهم يتكلموا ان هم يعني كنت قريبا بعمل مذكره كده عن الشريعه الاسلاميه كلام بسيط يعني كلام سريع كده يعني كنت عايز انزلها على النت عشان الاخوه والاخوات في الدراسه في العمل في اي مكان يتكلموا ويردوا للناس يقولوا للناس يا جماعه يا اخواننا سبحان الله العظيم ان الله يحكم وما يريد. يعني كيف الشيخ امين دلوقتي بيقول كلام يعني في عن بيقول لك ديه لطشه القلم 30,000 جنيه 20,000 ريال سعودي في القانون السعودي ديه الخدشه باب الديات ده بيقول لك الشارع بتحترم الانسان قد ايه ديه الخدشه ناقه يعني ايه ناقه يعني حوالي 10,000 جنيه يعني لو واحد بيتشكل مع واحد خدشه كده بثلاث صوابع وقامت نازله من تحت عليه ثلاثه تانيين ثلاثه وثلاثه سته ست جمال الخدشه اللي تنزل نقطه دم بقى ديتها جمالين الخدشة اللي احتاجت خياطة سطحية غرزة بأديتها 3 جمال، كسر السنة 5 جمال، قطع الصابع 10 جمال، قطع رجل 50 جمل، العين 100 جمل، ديت القتل الخطأ. احنا بنتعامل مع شريعة بتقدر للإنسان قدره. لما واحد في انجلترا جه يسلم على واحدة مسلمة مرضتش شدت إيديها، فبيقول ايه التطرف اللي عندكم في الإسلام ده، ما تسلمش عليها ليه؟ واحد قال له انت عندكم ملكة بريطانيا، في بريطانيا بروتوكولات البريطانية، مين اللي يسلم عليها ايد بايد؟ قال له 9 بس. قال له احنا عندنا في الشريعة الاسلامية اللي يجوز انه يحط ايده في ايد المرأة 9 بس، المحارم اللي مذكورين في سورة النور. فاحنا الاسلام بيعامل المرأة معاملة ملكة بريطانيا بل اعظم. احنا عندنا دين يعني لم في 100 سنة بعد الخلافة لم يطبق حد الزنا الا 6 مرات. احنا عندنا دين ارحم ما يكون واعظم ما يكون. افغانستان كانت الدولة رقم 1 على مستوى العالم في زراعة وتصدير المخدرات. اول ما طالبان رغم يعني اعترضنا على بعض الحاجات اللي كانوا بيعملوها طبعا يعني قبل ما امريكا تدخل، اول ما طالبان مسكت واقامت الحدود في افغانستان فورا بقى نسبة زراعتها وتصديرها للمخدرات صفر، الدولة الاخيرة على مستوى العالم بعد ما كانت الدولة الاولى على مستوى العالم. الا يعلم من خلق؟ قل انتم اعلم ام الله. يعني لازم ان احنا نوفق في شرع الله، ولازم ان احنا نعرف يعني قدر الشريعة. الملك عبد العزيز، الملك عبد العزيز ال سعود الله يرحمه، اللي منع البترول عن اوروبا وامريكا في ال 73 لما الامم المتحده طلبت من دول العالم كلها انهم يبعتوا دساتيرهم عشان يتجمع الدستور، بعت لهم نسخه من المصحف، بعت لهم نسخه من المصحف. احتب راجل بيعظم دينه، قالوا ايه؟ الغرب قالوا انعم بالقران من دستور. الله. الرد بتاع الغرب نفسه انعم بالقران من دستور. السعوديه يعني واحنا كمان يعني بنقول ايه ده، ايام الملك عبد العزيز لما طبقوا حد حدود السرقه يعني لحد دلوقتي بتشوف في السعودية منظر، رغم يعني ان احنا بنقول ان الشريعة الاسلامية دي حاجة اعظم من اي حاجة موجودة دلوقتي ومتطبقة دلوقتي، الوقتي بتشوف منظر غريب جدا وانت في السعودية. ساعة ما الاذان جدا بيحصل ايه؟ كل الناس تروح تصلي في الجامع. المحل الصرافة اللي جواه ملايين اليوروهات والدولارات بيحط حتة فوطة كده ويروح يصلي. محل اللي مليان فلوس ومليان بضاعة بيحط حتة فوطة او يسيب المحل ويروح يصلي. امان مذهل، 1200 كيلو متر من الشمال للجنوب، امان مذهل يا اخوانا. الا يعلم من خلق؟ يا اخوانا احنا عايزين نعرف قيمة الشريعة الاسلامية. احنا لسه قول قلب الشعب كله مفطور على حادثة القطر بتاع اسيوط. 50 طفل الله يرحمهم، الله يصبر قلوب اهاليهم يا رب. قلب الشعب كله اتفطر على هذه الحادثة. حادثة دي سببها ايه؟ سبب خيانة واحد، خيانة عامل، خيانة واحد في التحويلات، الله اعلم هو مين في المنظومة دي، واحد خان فكان السبب في كده. الناس فاكرة ان ده النهاية. يا اخوانا عدد اللي بيموتوا في المستشفيات يوميا بسبب خيانة بعض الاطباء لضميرهم اضعاف هذا العدد. عدد اللي بيموتوا في مصر سنويا بسبب خيانة بعض اللي بيفتشوا على المية، احنا اعلى نسبة فشل كلوي في العالم في مصر 40,000 سنويا بسبب عدم التفتيش بامانة على الاسمدة المسرطنة، على الاغذية اللي فيها مشاكل. عدد اللي بيموتوا بسبب الخيانة بسبب الحاجات دي بس اضعاف اضعاف هذا العدد. احنا عندنا بلد، احنا يعني اللي بينتقده دكتور محمد مرسي الوقت يجب ان يكون عقلاء ويجب ان يتقوا الله. الراجل عامل زي دكتور جابوله في العيادة مريض عنده فشل كلوي وفشل كبدي وغيبوبة وحرارته 42 لو طلعت شرطة يموت، وقالوا له عالجه، وبعد يومين جم قالوا له ايه ده، هو لسه منزلش وجري ولف حوالين التراك، انت ما انتش دكتور. انت يا اخوانا ما تشوفوا انتوا جايبينه ده حالته شكله ايه، شوفوا البلد الراجل متسلمها وانهيار الاقتصادي شكله ايه وانهيارها الاجتماعي شكله ايه. احنا عندنا 16 مليون عانس ومطلقه ومختلعه. النهارده كنت في ندوه جامعيه فبقول لهم عندنا 16 مليون عانس ومطلقه، فجايين زعلانين بقى والبنات، قلت لهم يا جماعه انتوا فاكرين ان البنات دول كلهم تبع ال 16 مليون ده، دول لسه في سن الجواز. يا جماعه احنا في مجتمع عدم تطبيق شريعه ربنا خلاه ينهار. احنا بندفع فاتوره فادحه صارخه لعدم تطبيق شرع الله. وزي ما فضلت الشيخ هاني بيقول دلوقتي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. المصري غلبان يا جماعه، المصري دلوقتي يدخل ياكل سندوتشين فول يجيله تيفوت، يروح يحلق عند الحلاق يجيله فيروس سي. من اعلى نسب العالم في فيروس سي في مصر، في التهاب الكبدي في مصر، ربنا يعافي المصريين جميعا يا رب والمصريين اجمعين. يروح يا عيني يجيب أغذية محفوظة ولا بتاع المواد الحافظة اللي فيها يجيله سرطان، يروح يشرب مخدرات في الآخر عشان يهرب بقى من الواقع اللي هو فيه، يطلع له في السرنجة إيدز يجيله فرقة أمل يا شيخ أمل. لا أنا عايز أقول ميت ميت يا شيخ، أنا عايز أقول إن الله لا يغير ما في قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني من كذا سنة لما جه خبر في الجرايد قال لك القبض على صاحب مصنع مخدرات. هو عايزين نقول يا جماعة احنا خسرنا قد ايه بسبب البعد عن شريعة الله، خسائر فادحة يا جماعة، والله والله يا جماعة اللي بيقولوا لكم اي شرع شرع ربنا دول بيضيعوكم، دول بيدمروا المجتمع، دول عايزيننا ندخل في نفق مظلم. لما قبضوا على صاحب مصنع خمور فجايبين في الجورنال الخبر القبض على صاحب مصنع خمور، ليه بقى؟ هيطبقوا الشرع عشان بيغش نسبة الكحول في الخمر، حتى في الخمر عشان بيهرب من الضرايب. يعني احنا ده يا اخوانا ده القانون اللي نقابل به ربنا، ودي الشرع اللي نقابل به ربنا. الله المستعان. مصطفى من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا ومرحبا استاذ مصطفى. يا اهلا ومرحبا، اتفضل. الله يبارك فيك. انا تيجي متاخر، انا وراك يعني، خلي بالك. الله يرفع قدرك حبيبي. الله يبارك فيك. الله يمين ربنا ان شاء الله يجمعنا مع النبي عليه السلام عليه الصلاه بعد الجمع، والشيخ حازم وكل الاخوه اللي معاك والشيوخ. الله يمين. انا بس اضرب مثال جميل قوي يعني اتعلمته من الشيوخ ومن قال لك ان اللي بيروح يشتري مثلا موبايل او اي جهاز او حتى غساله اوتوماتيك بياخد معاه كتالوج. الكتالوج ده يعني انسان لو حب يشتغل بغير الكتالوج اللي هو بياخده، اذا كان بالانجليزي بيقراه بالانجليزي، اذا كان بالعربي فبيقراه بالعربي، يعني تفتح ازاي وتقفل ازاي، ودي صناعات كلها برضه ساعات بتاثر ولازم تجيب حد يجي. إذا كنا في الأجهزة والحاجات اللي بنجيبها بفلوس كتير مثلا بنخاف عليها إن إحنا نتعامل معها من غير الكتالوج اللي المصنع أو الشركة المصنعة جابته لنا، فكما قال الشيخ ألا يعلم من خلق ألا طمع في الله عز وجل. يعني أنا لما بسمع مثلا في العلم وأتمنى من كل المسلمين النهارده يتفرجوا على البرامج العلمية ويتفرجوا، يعني عندكم برنامج اللي هو بتاع الشيخ الأنصاري بيجيبه، شوف قد إيه إن إحنا الإنسان ده ضعيف جدا وما هو إلا جرم صغير في هذا الكون. سبحان الله، أين فين إسحاق نيوتن وفين العلماء اللي اكتشفوا الكهرباء؟ راحوا فين؟ إذا كانوا يعني فضل الله أو مفاد البشرية وغيره مفاد البشرية، ولكن في النهاية كل العلوم اللي اكتشفوها وكل هذه الحاجات اللي عملوها ومع ذلك سابوها، لأن هو إذا اكتشف حاجة لا يستطيع أن يكتشف اختراع أو حاجة يمنعه حين الموت. أنا في مرة أدخل بجوع بقول اللي بيتكلموا عن الدستور، طب أنا عايز تعملوا دستور تكتب مادة في الدستور إذا جاءك ملك الموت تقول له يا ملك الموت إنني في الدستور الفلاني في مصر ولا في أي بلد عربية أن الدستور يمنعك أن تقبض روحي. إذا البني آدم الذي لا يملك نفسه حياة ولا موت ولا ساعة اللي ربنا علمه أصلا هو يتريد زي يحط الأكل بوه ما بيحطوش في دماغه ولا بيحطه في أذنه. فأنا أتمنى من العلماء إن هم يتكلموا مع الناس في معنى الشريعة، لأن الأصبح أن المسلمين أرى كما قال بعض العلماء لكل ساقطة في الأرض لقطة، بقت الناس حتى المسلمين النهارده ماشيين ورا التيار اللي مش عارف الافلاس ايه واللي فيه وبيهيصوا مع اللي بيهيصوا مش عارف ايه الشريعه وخايف من الشريعه بيرد الكلام وخلاص ساقطه في الارض، عايز يقولوا اي حاجه وياخدها وخلاص. لكن هو ايه فمعنى الكلام اللي بيقوله؟ هيدخلنا بقى في حته بقى العقيده والحاجات دي، كان عارفين الناس كثيره مش عارفه، فمحتاجين نوضح لهم. ونتمنى من العلماء ان مصطفى بارك الله فيك يا كريم، احسن الله اليك. معنا محمود، السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ محمود يا اهلا ومرحبا، اتفضل. مرحبا بيك. الله يبارك فيك، اتفضل. مرحبا يا مشايخ، شرفتنا والله في لابورتو الاسلام. والله يا شيخ مشايخ، الله يبارك فيك، اتفضل حبيبي. اللهم صل. بالنسبه للدكتور حازم عاش بيها كانت الرحمه في الدرس بتاعه، كان بيجي يوم السبت. ده انت هتسمع حاجه جميله قوي النهارده ان شاء الله. شكرا جزيلا. انا من باب الطرائف يعني ان انا عامل استطلاع على الصفحه كيفيه الخروج من هذه الازمه، فكانت الاجابه كلها هو الدكتور حازم برنامجه امتى. يعني انا عندي دلوقتي اتعدى ال 150 رساله اجابه على الاستطلاع، الشيخ حازم هيجي لنا امتى برنامجه امتى؟ كتبت نوعيه الازمه. واضح ان الازمه عدم وجود الشيخ حازم معانا. اقول لك على حاجه، الشيخ حازم يعني ما رايك يعني؟ والله يا اخواننا يعني احب لنا من نفسنا والله ان تروي ظمأهم بموعد. يعني الواحد يعني طب انا عندي حل يا شيخ حازم، من هنا لحد ما ربنا يصل لك يكون في موعد توعدنا ولو في لقائين شهريين بس برنامج مع الشباب. ايه رايك تلتقي مع كل القوى السياسيه يوم السبت ايضا مع نفس الموعد بتاع نفس الموعد؟ ايه رايك يا شيخ حازم؟ الله المستعان، تحت امرك يا اخي. يعني لقاء برنامج مع الشباب ان شاء الله، ربنا يبارك في تحت امرك. سبحان الله، لحد ما اجهز الموعد الواحد يسعد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. معنا اتصال من الامارات، السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. أم مصطفى السلام عليكم. بعد إذنك، أنا طبعا من الإمارات، فالاستفاء عندنا يبدأ من أول يوم السبت. فأنا سمعت الشيخ مصطفى العدوي بيقول إن هو رافض الدستور وكده، فإحنا دلوقتي نقول آه ولا لا؟ إحنا عايزين نعرف رأي العلماء. الله المستعان. حاضر. شكرا. هو إن شاء الله بإذن الله مجلس شورى العلماء سيجتمع يوم السبت القادم، وسيخرجون ببيان من خلال شاشة الرحمة. بره. نعم. بره. ولازم هيقول يوم السبت. الله المستعان. نقول لي بس. يعني لازم نقول لهم الوقت. طيب شيخ حازم هيرد عليك. مين معايا؟ قول يا شيخ. سليمان من السعودية. اطلع انت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا أخي عمر؟ بخير حال الحمد لله. بارك الله فيك وفي صحبتك الكريمة. اتفضل. وأحب أعزي شيخي الشيخ حازم شمال، ونسأل الله عز وجل أن يفسح عن والدتي ويدخلها فسيح جناته يا رب العالمين. يا رب يا رب وأمها. بارك الله فيك جميعا يا رب. جزاك الله خير. أسأل الله رب العالمين أن يبارك في علمه، والله هذا هو شرع الله، نتمنى أن يحكم ويتوب، ونحن ندعو هنا لا نملك إلا الدعاء وندعو لمصر كلها. الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. الهداية ونور البصيرة. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. معنا الأستاذ محمود، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا محمد، تفضل. يا شيخنا. الله يبارك فيك. أخبار حضرتك وأخبار المشايخ عاملين إيه؟ يسلمون عليك يا جميعا. الله يبارك فيك. والله إننا نحبكم في الله، ونحب الدكتور حسن في الله، وربنا يرحم الوالد إن شاء الله، اللهم آمين. والله أنا دلوقتي أنا بكلمك حضرتك من الكويت، والله سبحان الله معايا جريدة دلوقتي أنا باكل عليها الأكل يعني، فمكتوب فيها خبر يعني جذبني شوية. فبيقول الخبر: هل تعاقدت منى الشاذلي بمليوني دولار مع سي بي سي أم بمليون ونصف مع إم بي سي؟ خبر تلقائي قسما بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تقريبا هو في السنة او في الشهر، ما اعرفش والله. فانا يعني للاسف الشديد الناس دي بتاخد فلوس ما شاء الله لا قوه الا بالله، فهم بيحاولوا يخربوا والله اعلم البلد عشان يستفادوا من الفلوس ديت، ومش هينفع حد يحكمهم او يمنع عنهم الفلوس ديت. دي حاجه. الحاجه الثانيه بشرى جميله جدا لقناه الرحمه والمشاهدين، وجزاهم الله خير طبعا المشاهدين، ربنا يحفظهم جميعا. ان في امس مع الشيخ ملهم العسوي في بسم الله ما شاء الله مشاهد ان هو راى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، بشروا ان الدكتور محمد مرسي ما تخافش عليه، والحمد لله رب العالمين هو سيمكن له ان شاء الله. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا كنت مثلا حد انا ملتحي الحمد لله رب العالمين وشغال في مجمع تجاري، فكان اي حد يقول لي ايه رايك في الدكتور مرسي وكذا وكذا، فانا بس ان حد بيتكلم عليه فبقول له ان شاء الله هو خليفه المسلمين وامير المؤمنين. هل في كلامي ده غلط؟ في كمان حاجه تانية انا قلت. شكرا جزيلا استاذ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا اخ استاذ عمر. معاك عمر حبيبي، الله يبارك فيك. يا اهلا وسهلا، ربنا يرفع قدرك. فضل. يا مرحبا. انا مرحبا بالمشايخ اللي مع حضرتك، يسلمون عليك جميعا. يا اهلا وسهلا، ومنورين الشاشه والله. ربنا ينور قلبك يا رب، تفضل. انا يعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني ان يصلح الحال في مصر جميعا يا رب، اللهم امين. وارجو الله سبحانه وتعالى ان يعني يهدئ هذه الامور، وارجو من الشيخ حازم بالاخص والمشايخ العظماء الكبار ان يتحدوا ويعني يحاولوا ينسقوا كل هذه الامور، لانه كل الـ يعني موضوع المشايخ هم لهم يعني الاحترام الكبير والعزيه ما بين الناس كلها يعني، فاتمنى ان يتحدوا وي يعني يحاولوا يطمنوا الناس ويبقوا هم لهم الاولويه ان شاء الله في الهمه يعني. شكرا جزيلا اخي الكريم، بارك الله فيك. جزاكم الله خير. موضوع الدستور يا دكتور حازم. طب فضلت الشيخ هاني حلمي بقى الاول كده. لا يطلع انت. اتفضل. انا طب اقول رايي بس بعد ما الشيخ هاني. طيب يا شيخ هاني اثرك على نفسك. انا قصدي بعد ما تتحدث يعني في الموضوع اللي تشاؤه انت يعني. يعني اتكلم بعدك. قول قول. لا اتفضل لا اتفضل. ما اصل لو كلمت في الدستور مش هخلص. لا خلاص ولا يهمك. اثرتك على نفسي. يعني تأذن للشيخ أمين؟ لا أذن لك يا دكتور. وأنت رأيك زي رأيي أنا عارف. يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا يا إخواني يعني قضية الدستور الوقت قضية حرجة جدا. نعم. خلاص قضية هنقول نعم ولا هنقول لا، ولسه دكتور محمد مرسي الوقت بيقول ان الاستفتاء في معاده خلاص سواء برا مصر أو جوا مصر. والموضوع الوقت عايز كلمة حق وعايز كلمة واضحة وصريحة. يعني بعض اللي اعترضوا على الدستور قال لك ايه؟ قال لك والله في لفظ اسمه السياده للشعب وهي السياده لله. ماشي، كلام جميل جدا. احنا مش بنقول ان دستور المدينه المنوره اللي النبي عليه الصلاه حطه، ولكن احنا لازم نتكلم في ثلاث نقط بكل وضوح ومن الاخر. اول حاجه، لو احنا قلنا لا اختار كلمه لا ايه ومشاكل كلمه لا ايه. رقم اتنين، لو احنا قلنا نعم مكاسب كلمه نعم ايه. رقم ثلاثة، مزايا الدستور ده ايه؟ ما برضو يعني الدستور ده ايه؟ عبارة عن ايه بالضبط يعني؟ اختار كلمة لا اخواني، كلمة لا اخواني احنا بنقدم البلد على صينية من فضة لناس ما احناش عارفين هيودوها فين، عشان نبقى في قمة الوضوح. اللي الوقتي ممكن يعترض ويقول لك لا الدستور فيه مواد مثلا رفضينها، ماشي هنرد عليه وهنقول اصلا ان الدستور ده نفسه بيقول ان مجلس الشعب ممكن يعدل اي بند فيه. يعني مجلس الشعب لو تلتين وبعد كده ينزل، يعني انا اذا لو مجلس الشعب اسلامي انا ممكن اغير كل البنود اللي مش عجباني، 3-4 بنود مش عجبني. الدستور ده الاول مرة بيقول ان القاضي يجرم الجرائم التي يجرمها قانون الدستور. طب يعني ايه ده؟ كلام خطير جدا، لان قبل كده مش كل جريمه في الشرع جريمه في القانون. زي ما قلنا الوقت صاحب محل الخمور ها اللي بيغش في الخمره يتقبض عليه. طب لو انا رحت وقفت قدام المحل وقلت له حرام، انا اللي يتقبض عليه. انت عارف يا استاذ عمر في القانون الوضعي عقوبه البغي ايه؟ عقوبه اللي تعمل بالدهره ايه؟ من 3 شهور لـ2 سنين، والا لو خدت غرامه 300 جنيه. ده بشرط. ايوه، ان تكون بتتقاضى اجر، ان تكون بشرطين بقى يا شيخ امين، ان تكون بلا تمييز وبتتقاضى اجر. يعني انما لو بتمييز يعني مع حد معين بتقول لك انا بحب او انا مخترت ده، وبلا اجر وخدت شقه واجرتها لهذا المقصد وابوها جه وقف على الباب تطلب له البوليس والبوليس يجي يقبض عليه، ده في القانون القديم. عارف بقى الدستور الجديد بيقول لك ايه؟ بيقول لك او ما يجرمه الدستور. الدستور الماده الثانيه بتقول الشريعه الاسلاميه. يعني الاول مره يا جماعه القاضي هيقدر يحكم بالشريعه الاسلاميه ويقول لك لان ده الدستور، ويقدر امال ايه؟ ويقدر يقول ان امال العلمانيين اتجننوا ليه؟ ما هو احنا يا جماعه لازم نقرا الدستور يا جماعه ونشوفه، امال العلمانيين اتجننوا ليه؟ لان الدستور ده فتح باب للقضاه ان يحكموا بشريعه الله. ان الوقت المواقع الاباحيه هل هي مجرمه قانونا؟ ما اقدرش اجرمها، ولكن في الشرع مجرمه. القاضي ممكن يحكم يقول بالشريعه الاسلاميه. امبارح كان ما فيش قانون بيسنده، النهارده يقول لك الدستور بيسندني. الدستور ده عمل ماده في غايه الخطوره، قال لك ان رعايه الاخلاق واخلاق الدوله يرعاها الايه؟ يرعاها الحكومه يعني والقضاء والمجتمع. كلمه والمجتمع ده اتجنن العلمانيين ليه؟ قال لك يعني معناها ان ممكن ان انت دلوقتي تفتح باب من اجل ان انت نفسك. انا دلوقتي لو شفت واحد بيزني في الشارع اقدر اقول له حاجه؟ واحد بيقع في فعل قوم لوط في الشارع قانونا ما اقدرش، قانونا انا اللي اتسجن. الدستور فتح لي باب ان انا اقول له لا. الدستور فتح باب ان اي ماده فيه لا تخالف الشرع الله تغير من خلال مجلس الشعب. انا بتكلم يا جماعه دلوقتي في فرصه لا تعوض. مخاطر كلمه لا ايه؟ اول حاجه ان كلمه لا هتدخل البلد في نفق مظلم. كلمه لا هترجعنا لنقطه الصفر تاني. يا جماعه احنا بنقول في بطاله وفي عنوسه وفي ازمات اقتصاديه والناس ما عادتش قادره تستحمل، هنقول لا؟ كلمه لا معناها فورا اللجنه التاسيسيه خلاص انت مع السلامه اتحليتي، مجلس الشورى اللي جابها اتحل، رئيس الجمهوريه اتحل، رئيس الجمهوريه نفسه. يعني ده احنا يا جماعه ده احنا نضيع نفسنا. يعني يا اخوانا ده كلمه لا ديت احنا كده بنضيع نفسنا. واحد هيقول لك لا لان في مشاكل شرعيه في الدستور. طب ما انا عارف ان في مشاكل شرعيه. طب ما احنا كنا بننزل في الانتخابات وبنلف مصر كلها في مؤتمرات وبنقول انتخب الطيار الاسلامي في مجلس الشعب، وقانون مجلس الشعب اشد بعدا عن الدين من الدستور الجديد، صح ولا لا؟ يبقى الوقت وفي اول استفتاء وفي كل الانتخابات اللي فاتت كنا بنقول انتخبوا، وقانون الانتخابات نفسه لا علاقه له بالشرع. في بنود طبعا، مش في كل البنود طبعا، في بنود كثيره جدا لها علاقه طلب الشرع. والفاظ تصادم الشريعه صدام حقيقي. ولكن احنا بنقول مصالح ومفاسد يا جماعه، زي ما فضلت الشيخ ابو اسحاق الحويني وهو بيقول نقول نعم للدستور، قال اخف الضررين، لان النتيجه لان انا اقول لا كارثه. اذا هنا نحن نقيس المصالح والمفاسد، بنقيس المصالح والمفاسد. احنا بنقول ان الدستور ده في 3 4 مواد احنا متضايقين منهم، ولكن يا جماعه اللي حط الدستور ده اساسا تيار اسلامي، يعني ناس بتخاف من ربنا باذن الله والله حاسبهم. الوقت لو الدستور ده بقى اتحل هنجيب لجنه ثانيه، هنعرف نجيب لجنه زي ديت ولا هنطلع دستور علماني وهنرجع نبكي ونقول اصل يا اخوانا احنا مش بنتكلم في اكله، فانت حضرتك جايب لي كوبايه ينسون دلوقتي في القناه، فانا اقول لك لا والله انا مش عايز ينسون. طيب عايز ايه؟ لا والله مش عايز حاجه مكانه. ما فيش حاجه يعني اللي بيقول لك لا للدستور، طيب قول لي بديل، ما تقوليش لا وتسيبني. ما هو البديل ان انا بضيع البلد، اديني بديل. ما فيش حاجه اسمها انا مش عايز دستور، لا لازم في دستور. طب الدستور الوقت اللي حطه الطيار الاسلامي ده مش عاجبني، البديل ايه؟ طب لو قلنا كلمة نعم بقى، لو قلنا كلمة نعم، كلمة نعم مكاسبها مكاسب كبيرة جدا جدا. كلمة نعم الدستور ده هو ما بيطبقش الشريعة، ولكنه لأول مرة يفتح باب تطبيق الشريعة. لو مجلس الشعب، لو حاكم الدولة، لو الشعب عايزين شرع ربنا بكرة، شرع ربنا بكرة هيبقى في كل حاجة. أنا عندي فرصة خطيرة. دستور يا إخواني دنيويا، دنيويا بحكم الخبراء، يعني انا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يعني ربنا يبارك فيه، كان في مكالمه كده امبارح يعني الكويت، بيقول لي يعني كلمه لا دي يعني الراجل يا عيني الراجل تعبان فعلا، بيقول لي كلمه لا دي جريمه، بيقول لي كلمه لا كلمه من اخطر ما تكون. غير ان الشيخ ابو اسحاق نفس الكلام، غير كثير جدا من مجلس شورى العلماء نفسهم على ان احنا نقول نعم، وفي غالب ان مجلس الشورى يقول نعم، غير اخوان الدعاء يعني. انا عارف راي اخوان الدعاء وراي غالب اخوان الدعاء، انا عارف ان راي تقريبا كل الدعاء، تقريبا كل الدعاء رايهم ان هو نعم. طب دلوقتي يا شيخ حازم نحن يعني محتاجين جدا، استاذ عمر معلش ثانيه واحده، اول مره في مصر في دستور يا جماعه بيقول ان ممنوع حد يفتش بيتك، ممنوع حد ياخدك اشتباه في الشارع، ممنوع حد يراقب تليفونك. بعد ما كنا بنكلم امن الدوله في التليفونات، عارفين انهم بيراقبونا اصلا، فكلم الشيخ امين ونقعد نضحك على ان امن الدوله مراقب المكالمه. ممنوع حد، ممنوع يتقبض عليك الا لو متلبس، ولو اتقبض عليك متلبس فرض على الدوله في خلال 12 ساعه تديك ورقه مكتوبه ومختومه رسميا بسبب القبض عليك. وممنوع يعدي عليك 24 ساعه في الحجز من غير ما تتحقق معاك. بعد ما كان 6 شهور اشتباه في 6 شهور اشتباه، وبعد كده يرجع لمراته وعياله، يخرج ومراته حامل في الشهر الثالث، يرجع وابنه في الجامعه. واول مره دستور بيدي للمواطن المصري كرامته، وبعد 24 ساعه لو هو ما قومش محامي فرض على الدوله هي اللي تقوله محامي. ده الدستور يا اخواننا، دستور بيدي كرامه، دستور بيتكلم عن حقوق الطفل، دستور بيتكلم عن حقوق المصري، دستور يعني احنا دلوقتي بنتعامل. ده وصل دكتور حازم اللي عارف انك انت لا يعني اصل شيخ امين ده وصل ان هم حددوا توصيف الاسره، وصف الاسره من اب وام واطفال وحقوق الاطفال على الام وحقوقهم على الاب، خد بالك، وحددوا وظيفه الام انها وظيفه الاولاد مهمتها، وان انهم مقدمين على كل شيء وعلى وظيفتها وعلى كل حاجه. الكلام ده ليه؟ لان في الدستور الامريكي التعريف للاسره اتغير 3-4 مرات، فكان الاولاني زوج وزوجة وأطفال، فكانوا بيشترطوا الزواج يعني على اعتبار ان دي العلاقة الشريفة للزواج، ده في الدستور الامريكي. وبعدين رجعوا قالوا ايه، طب ما هو في ناس كتير عايشة مش متزوجة وعندهم اولاد، ثلث المواليد في امريكا من الزنا، ده اكتر من ثلثهم بكتير، ده اللي موجودين مع ابائهم، لكن اللي هم بيرموهم في الملاجئ دي قصة تانية. فراح معرفين الاسرة بطريقة تانية، قالوا ايه، رجل وامرأة واطفال. طيب ما هو اصبح شال الموضوع الزواج، ان الناس تبيح هناك يعني، والعياذ بالله تعالى، ان المراه تتجوز امراه والرجل يتجوز رجل، فاصبحت اسره. فقالوا ايه؟ قالوا ايه؟ ها الاول كان زوج وزوجه واطفال، تمام، وبعدين راجل ومراه واطفال، امراه ايا كان بقى علاقتهم وايه؟ واطفال. قال لك ايه؟ افراد يعيشون معا. مين مسؤول عن مين؟ مين بيعمل ايه مع مين؟ مين مش دي القصة خالص. ده في امريكا. ومش عايز اقول لك القصص الـ يعني التعليم الامريكي في اولى ابتدائي بيدرسوا قصة ان يعني حاجه يندى لها الجميل. لذلك امراه مسلمه كانت زوجة احد السفراء بدون داعي لذكر اسماء مصريه كانت في امريكا وهي قاعده هناك, فكان في حفله فالنساء الامريكان بيقولوا لها وانت معاكي كم طفل؟ قالت لهم انا معايا 3 اطفال. قالت لهم قالوا لها وعلى كده متزوجه؟ فهي محجبه فاستحت جدا, الكلام ده لا يليق اساسا, راح سايباهم ماشي الكلام ده عندهم عادي. فراحت قعدت مع ناس تانيين فلقيتهم بيكلموا عن الزوج والزوجه والاطفال وكده, فبيقولوا لها وانت عندك كم طفل؟ قالت لهم 3 ومتزوجه. قالوا لها والثلاثه دول من زوجك؟ خدت بالك؟ فده معناه ايه؟ ده معناه ان هم عايزين يتحللوا من كل حاجه. فتوصيف الاسره نفسه موجود عندنا في الدستور. نعم. اللي هناك عندهم في امريكا مش عارفين لهم حل. لان هم بداوا يطلعوا بقى مفيش حاجه اجتماعيه هناك. العلمانيين كمان هناك عملوا ايه؟ قالوا انتوا بتقولوا الاسره زوج وزوجه, طب ما احنا مش متزوجين, يعني انتوا بتقولوا ان احنا غلط؟ لا انتوا صح. نعم. التوصيف الزوج يبقى التوصيف الاسره ايه؟ رجل وامراه. راح طلع الشواذ قالوا لهم لا ما احنا كمان لينا حقوق. فراهم غيرين الكلام خالص. الله المستعان. يعني استاذ عمر فضل. يعني احنا عايزين نقول نعم للدستور يا جماعه لو سمحتم, يعني هذا خطاب لاصحاب مواقع النت الاسلاميه, لو سمحتوا حملات من اجل توعيه الناس, هذا خطاب لجميع الاعمال الدعويه والتربويه والحركيه في الواقع الاسلامي. يا اخواني اتحركوا, هذا خطاب لجميع الشباب والفتيات على شبكه النت وعلى وفي الواقع وفي الجامعات, هذا خطاب لاخواننا اللي اوتوا كتابه واوتوا, يعني اخونا الدكتور محمد علي ربنا يحفظه يا رب, كنت معاه في يعني مكالمات قبل الحلقه ولكن لم يتيسر ان هو يدخل معنا, وكان نفسي انه يبقى معنا النهارده ولانه كان هيفيدنا جدا جدا جدا في هذه النقاط ولكن للاسف لم يتيسر. اخواننا بقى اللي ربنا فتح لهم في فجر الكتابه, اعملوا لنا ورق ونزلوا للناس, فهموا الناس يا جماعه ان كلمه لا البلد هتدخل في نفق مظلم, فهموا الناس يا جماعه ان احنا نقول نعم, ابعتوا رسائل محمول, دي حمله احنا في اسبوع نوازل. اخواننا اللي في خارج مصر ربنا يبارك فيكم, وعوا الناس يا جماعه وعرفوهم ان حتى الشيوخ, شيخ ابو اسحاق بيقول قولوا نعم, الشيخ يعني انا مش عايز اقول اسماء شيوخ كبار كمان لان مجلس شورى العلماء يعني ايه يعني تقريبا الوقت خلاص معظمه على كلمه نعم. اخواننا من الدعاه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق, الشيخ مقدم, الشيخ محمد اسماعيل مقدم طبعا, والشيخ ياسر برهامي والشيخ سعد عبد العظيم ومشايخ. يعني يا اخواني في الله الموضوع خطر ولازم نقول كلمه نعم بكل قوه عشان بقى بعد كده يجي مجلس شعب عشان بعد كده نطلع لقدام. بس اللي هيقول نعم يا شيخنا يروح الجنه ولا يروح النار؟ لا احنا مش بنقول الوقت بيقول نعم بقى يروح الجنه ولا يقول لا يروح النار, بس يمسكوش ما يقعدوش يقطعوا لنا بقى ليه المقص السحري بتاعهم على راي الدكتور فاضل سليمان, المقص السحري اللي بيقطعوا لنا الكلام بتاعنا بيه ده. لا احنا يا جماعه بنقول ان يعني يعني يعني باذن الله سبحانه وتعالى كلمه نعم هي القول اللي باذن الله يعني الغالبيه الساحقه من العلماء ومن الدعاة ومن اهل السياسه الشرعيه بيقولوا ان احنا نقوله, ليس من باب ان الدستور هو ده دستور المدينه المنوره ايام النبي عليه السلام, وليس من باب ان الدستور ما فيش فيه اي اخطاء, ولكن من باب مصالح ومفاسد احنا هندخل في كارثه في الحاله اللي الشيخ امين بقى بيوصفها من اول الحلقه لو ما قلناش نعم. فيعني نرجو الله ان كلنا ناخد الاسبوع ده جهاد يا جماعه, جهاد وحملات اعلاميه في غايه القوه عشان نعرف الناس مستوى الدستور ده من الناحيه الدنيويه ومستوى الدستور ده من الناحيه الدينيه برضو قد ايه بيفتح للشريعه الاسلاميه باب عظيم وباب واسع. وانا اسف فضيله الشيخ هاني يعني شيخي وطول عمري يعني زي الشيخ امين الانصاري بالظبط كده مشايخ يعني يعني الشيخ هاني انا حاسس ان احنا بقينا محتاجين دلوقتي لمشايخنا ودعاتنا وعلمائنا ألا ينفرد واحد فيهم بقرار لا سيما في مثل هذا الأمر, يعني لو جلسوا جميعا في لقاءات يجتمعون فيها مع بعضهم البعض حتى يغلبوا المصلحة الخاصة بمصر لكان أفضل من أن ينفرد كل واحد بقرار. رأي حضرتك؟ شوف أنا موضوع الدستور أول حاجة بس أنا عايز أقول شوية حاجات. إحنا أولا دي أمانة أمام الله عز وجل. نعم. وهم بيسفهوا من شأن الدعاء وكذا يعني بفضل الله عز وجل, انا بقول اهو احنا ادي مشروع الدستور احنا طابعينه وقاعدين بنقرا فيه والكلام ده مش مبني على انه اصلا ما بيحشدوا الناس ومكتب مش عارف ايه بيعمل ايه وبتاعت ايه لا الكلام ده مش كده, وهيحشدوا الناس على انهم يقولوا نعم وطبعا يعني معصوب العينين فاهم يعني احنا بنقود الناس هكذا. لا المسائل ما بتتحسبش عندنا كده, احنا عندنا تاصيل شرعي ده دين وده دي شريعه, فبالتالي في كلام كتير قوي لازم يتأصل. فأنا عايز بس أحط يعني بعض التأصيلات يعني أحشي على كلام حبيبي في الله دكتور حازم. أول حاجة القصة دلوقتي الخلاف في الموضوع إيه؟ لأن هو بيقوله عايز أرد على الشبهات بس اللي بتتقال حوالين مسألة الدستور سريعا. أول حاجة بيقولوا هذا الدستور الحالي إن في مواد هذه المواد مخالفة للشريعة وإن فيها كلام كتير أكثر من مادة فيها عليها بعض علامات الاستفهام ده الحاجة الأساسية. فبيقول لك طب ما أنتوا مش أنتوا بتقولوا الشريعة تمام؟ مش أنتوا بتقولوا عادين تقولوا الشريعة طب ما أنتوا بتقولوا دلوقتي إن فيها بعض المخالفات أو إن في بعض الحاجات. هو بص مش معاك إزاي؟ قلت له هطبق وده لو سمعت كلام قبل التأسيسية وغيرها قلت له أنا هتحاكم ولسه كنا بنتكلم هتحاكم أهو آدي دستور الأزهر أو الدستور الأزهر ده اتعمل سنة 79 زي ما كنا بنقول متكون من 9 أبواب. لو قريت لك بس أنا سريعا سريعا حاجة من الحاجات دي بص المواد عشان تشوف انت واصل لإيه والوضع إيه. آدي دستور 79 بيقول أول حاجة المادة الأولى فيها المسلمون أمة واحدة والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين. المادة الثانية يجوز أو الثالثة يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية فأكثر في الشكل. يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام وحسابتهم وفق الشريعة الإسلامية. يحط أسس الأبواب بقى أسس المجتمع الإسلامي لو أنت تصورت كده بيتكلم في كل حاجة بقى نظام التعليم تربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم تلتزم الدولة ده الكلام ده الأزهر المؤسسة الرسمية ده لو حطوا سلفي ولا حطوا إخواني ولا حطوا جهادي ولا حطوا حد ده اللي حطينه مشايخ الأزهر ومحطوط من الأول خالص إن ده الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية دكتور الحسيني عبد المجيد هاشم ده اللي اطرح وده اللي احنا بنقول إن احنا عايزين نوصله. هذا هو الدستور الإسلامي هذه الشريعة الإسلامية وبإقرار المؤسسة الرسمية مش بتوجه فكري أو سياسي أو كذا. أدي الوضع الحالي. جيت انت عملت ايه بقى؟ قال لك هذا خلينا بقى احنا عندنا حاجتين احنا عندنا قواعد في الاصول كده عندنا حاجة اسمها تحقيق المناط عندنا في ان انزل الكلام ده للواقع ازاي ففي حاجة اسمها فقه الواقع. حلو قوي فقه الواقع ده بتاع امبارح بقى احداث امبارح دي واحداث ما اللي احنا عايشين فيه ده هو اللي بيقول الكلام ده ان انت دلوقتي هتخش فيه اللي بيقول عليه دكتور حازم انت هتخش دلوقتي في نفق مظلم. فانا دلوقتي الوضع الحالي نعمل ايه؟ قال لك نعمل توافق. قلنا يا عم التوافق ده هيجي ازاي؟ قال لك ما هو اصل مش انتوا لوحديكم مش انتوا كذا مش باغلبيه ولا بغير اغلبيه طب خلاص هنعمل شيء كذا. فبدات تتحطوا على مدى 6 شهور يتحط المواد دي وبدا يحصل كذا ورانا نقول في فقه اسمه فقه الضروره. يعني اسف هموني النهارده في حاجات معينه ففي ناس بتقول لا دي مش ضروره طب دي مش ضروره الوضع ده هتقول له طب واللي حصل على مدى الفتره الفاتت دي هي القصه كانت ايه لما اتكلموا في الاعلان الدستوري وكذا كذا قال خلاص جمدناه. قال لك لا معركتنا مش معركه الاعلان الدستوري احنا معركتنا الدستور. النهارده الاعلاميين اللي قالوا من زمان واليوتيوبات موجوده وقال يا جماعه والله العظيم بصوا بقى من الاخر قال كده من الاخر الخلاف على الشريعه هل هل لما تيجي بقى النهارده نقول الشرعيه والشريعه يقول لك اللي دخل الشريعه ده خلاف سياسي اصلا. طب خلاص هو خلاف السياسي خلاص طب خليني بقى مش هو خلاف سياسي انا بطالب اهو باني افعل الدستور ده دستور 79 انت موافق؟ لا. طب وانا كمان مش موافق على اللي انت بتقوله وصلني بقى الحل وصلني الحل انت عايز تعمل ايه؟ يقول لك دستور ما انا مش موافق على 71 انا مش موافق ان انت تحكمني بكذا ما انا حقي ودلوقتي قدامي ملايين الناس بتقول كذا وكذا وكذا وصلنا في الاخر خالص اللي هو اللي انا بقول عليه رضينا بالهم خلاص. انا عايز اقول بقى هنا التأصيل الشرعي بيقول ايه؟ في حاجة اسمها قواعد في الموازنات ما بين المصالح والمفاسد. فاحنا عندي كده عندي درء المفسدة وجلب المصلحة. انا والله يا ريت اوصل ل79 بس انا دلوقتي هعمل ايه؟ زي ما دكتور حازم بيقول كده هفتح الباب هو ده المتاح بالنسبة لي. الكلام بقى هنا يتقال ازاي؟ بالله انا بخاطب دلوقتي وانا عارف اللي الاختلافات الموجوده وبتابع على الفيس وبشوف الناس بتتكلم في ايه وعارف المشايخ اللي بعض الناس اللي ليهم بعض التحفظات وعارف كذا وكذا. اول حاجه يا جماعه في الاجتهادات دي لا ينبغي باي حال من الاحوال انا خايف من مشاكل تانية انه لما يبقى في اختلاف في مسائل اجتهاديه ان يحصل بقى انقسامات ويحصل بقى كلام وانتم متطبقوش الشرع وده يبقى كذا وكذا. دي مسائل اجتهادية واساسها في الاساس خالص مسألة المصالح والمفاسد. الفريق اللي بيقول نعم اللي بيفكر في نعم بيفكر فيه والله والله والله انا اهو والمشايخ قاعدين هم والله والله والله مش بنحافظ على كرسي والله والله والله المسألة ماشية على هذا المعنى مش اللي هو ايه اصل هو بيعمل كده. طب حلينا حتى لو حسبناها سياسة لو حسبتها سياسة وتحصل لا ماشي ايه اللي هيحصل؟ هيبتدوا يدندنوا على الاعلان الدستوري ما بقاش فيه. هنخش في ايه بقى؟ هنخش في كل حاجة طوعة من تاني ويبقى وقعنا كل الدنيا. طب خلاص وقعنا كل الدنيا مفيش مشكلة مين بقى؟ مفيش دكتور مرسي ومفيش كذا ومفيش كذا. قول لي بقى تتحل ازاي؟ مين؟ اعطيني بديل. اعطيتني البديل فلان انا مش موافق عليه. يبقى انت دخلت تاني في النفق المظلم. تمام. انت عايز توصل للفوضى دي. احنا عندنا ممر. الممر ده انا خلاص انا بقول خلاص هفتح الباب بكذا والتاني بيقول لي المفروض بقى خلاص. ما هو امال 6 شهور كان بيتكلموا في ايه؟ فمفهوم. فاذا رقم واحد احنا مش عايزين نسفه من اقوال حد. مش عايزين لما تكون مسائل اجتهاديه ينكر فيها ويحصل فيها كلام ويتالف وفي مشغبات ويعتبر ان الكلام ده كذا وكذا وضلال و و و و لا كل واحد له ان يعبر عن رايه. احنا بنشوف ان المسائل لازم يتحط فيها الراي الشرعي جنب فقه الواقع ويمزجوا مع بعض عشان في الاخر خالص نوصل الى الحل اللي احنا فيه دلوقتي. وارجع اقول تاني ان مشايخنا محتاجين يقعدوا مع بعض كلهم على اساس لا يتفرد واحد بقرار في مصير امه باسرها. واسال الله سبحانه وتعالى يجعل الصالح لهذا البلد. في اخر حاجه عايزين ننبه عليها شيخ حازم ان في دستور حاليا موجود في اسواق دستور مزور لتشويه صوره الدستور الحالي. تقول للناس ايه؟ احنا ممكن نحمل الدستور ده مع الجمعيات التاسيسيه افضل. موجود اهو. موجود الدستور الاصلي موجود على الجمعيه التاسيسيه موقوع والناس تقدر تطبعه وموجود ومحطوط في الجمعيه التاسيسيه الوضع مشروع الدستور. طيب على كل حال شيخ حازم احنا في نهايه هذه الحلقه انا معايا بشرى بخصوص الوالده لكن عشان اقولها تدفع صلى الله عليه وسلم. انا مسافر ليبيا ان شاء الله بكره فما عنديش حلقه الخميس القادم. الخميس بعد القادم تطلع معايا ان شاء الله باذن الله. تطلع وعد باذن الله وعد الله المستعان امام المشاهدين يعني عشان اديك البشره. هديك البشره اتفضلوا. طيب البشره من اختنا شيري محمد بتقول جزاكم الله خيرا وجمعنا الله بكم في الفردوس الاعلى في الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. رحمه الله على والدتك يا شيخ حازم وانا ان شاء الله ساقوم بالعمره في هذا الشهر لوالدتك. الله ما شاء الله اظن تستاهل البشره دي. ربنا يكرمها اللهم يجزاها كل خير. هي الاخت ام محمد تعيش في المدينه المنوره ما شاء الله لك وتل. هذه البشره تستحق ان تدفع لها حلقه الخميس بعد القادم ان شاء الله. ربنا يكرمها ويبارك فيها. ربنا يكرمها. جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام باسمي وباسمكم جميعا اتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيله شيخنا الحبيب الشيخ امير الانصاري جزاكم الله خيرا نورتنا وشرفتنا في هذه الحلقه. وايضا شيخي وحبيبي واخي الاكبر فضيله الشيخ الدكتور حازم شومان شرفتنا ونورتنا ونورت قناه الرحمه وعايز اقول لك نورت النايت سيت كله. منور بكم الله. جزاكم الله خيرا. منور بيك. الله يحفظك. وايضا اشكر فضيله الشيخ هاني حلمي جزاكم الله خيرا. اشتقنا اليك ونسال الله سبحانه وتعالى ان تكون هذه الزياره باكوره لزيارات قادمه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام من هنا الى القاكم في حلقه قادمه. لكم مني افضل التحيه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.